تاریخ سیاسی دولت عثمانی. دولت عثمانی ایها الاخوه دوله اسلاميه كبيره على شكل ذلك، استمرت طيله 625 سنه ميلاديه. وان شاء الله من باب الامانه العلميه ايضا سوف اركز على محاسن وعيوب هذه الدوله حتى نستفيد من مراجعه تاريخ هذه الدوله واستخلاص ما به من عبر كبيره وكثيره. هذه الدولة الكبيرة كانت امتدادا للدول الإسلامية التي سبقتها، كما تعرفون دولة المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين في المدينة المنورة، والدولة الأموية في دمشق، والدولة العباسية في بغداد. ومعلوم لديكم أن الدولة العباسية سقطت في السنة 56 بعد 600 الهجرة عندما اجتاحتها جحافل المغول بقيادة هولاك حفيد جنكيز خان، وبمقتل الخليفة العباسي 37 المستعصم بالله في 14 من صفر من السنة 56 للهجرة انقطعت الخلافة وبقيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلا خليفة إلى السنة 59 بعد 600 الهجرة، وبالتحديد إلى 13 من رجب من تلك السنة، وذلك عندما وفد إلى القاهرة الأمير العباسي أحمد بن الخليفة العباسي الظاهر بالله. والأمير أحمد هذا هو عم المستعصم آخر الخلفاء العباسيين، كان معتقلا في بغداد وأنجاه الله سبحانه وتعالى من بطش المغول. ثم لما أطلق سراحه بعد ذلك التجأ عن جماعة من بدو العراق، أعراب العراق، وبعد ذلك سار مع عشرة من مشايخ البدو إلى القاهرة للقاء الملك الظاهر بيبرس سلطان مصر. فخرج السلطان والوزير والشهود والناس، وخرج أيضا حتى اليهود يحملون التوراة والنصارى يحملون الإنجيل. وكان يوما كما يقول الكثير من المؤرخين يوما عظيما. ودخل الأمير العباسي من باب النصر في احتفال كبير، وأيضا في حضور السلطان بيبرس الكبراء من القضاة والأمراء. قاد أثبت نسب الخليفة، لابد من إثبات النسب، وتمت مبايعته من قبل السلطان وأكابر رجال الدولة. وكما قلنا الخليفة هذا هو عم المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين. اتخذ الخلفاء العباسيون أيها الأخوة بعد ذلك من القاهرة، وهي أكبر مدن الإسلام، اتخذوا منها في ذلك الوقت عاصمة للخلافة. وعاش الخلفاء العباسيون في ظل هذه الدولة المملوكية وفي رعاية سلاطين مصر الأقوياء. وكانت الخلافة في ذلك الوقت كما تعرفون بعد سقوط الخلافة في بغداد والخلافة في القاهرة كانت خلافة صورية، واستمرت الخلافة العباسية في القاهرة إلى حين دخول السلطان العثماني القوي سليم الأول بعد هزيمته المماليك في مرج دابق، ثم في الريدانية، معركة الريدانية التي دخل بها القاهرة. وكان دخول سليم القاهرة في 8 من المحرم من السنة 23 بعد 900 الهجرة، كان ذلك يوافق 31 من يناير من السنة 17 بعد 1500 للميلاد. هذا تاريخ شهير انتقال الخلافة. في سلسلة الحروب الصليبية سبق وأن كلمتكم عن نشأة المغول وتوحيد جنكيز خان لهم، ثم عملياته العسكرية المدمرة على الصين وتمكنه في السنة 12 بعد 600 الهجرة من احتلال بكين، ثم بعد ذلك مهاجمته لمملكة خوارزم ودخوله بخارى في ذي الحجة من السنة 16 بعد 600 الهجرة، ثم الفضائع التي حدثت هناك كما تعرفون، ثم بعد ذلك دخل إلى سمرقند في المحرم من السنة 17 بعد 600 الهجرة، وتكلمنا عن الفضائع التي ارتكبها بحق المسلمين في مملكة خوارزم، ثم مطاردته لخوارزم شاه علاء الدين محمد الذي هرب إلى جزيرة كما قلنا في بحر قزوين. كانت هذه الجزيرة تتخذ كمنفى للمجذومين، وهلك في هذه الجزيرة في شوال من السنة 17 بعد 600 الهجرة. بعد ذلك أيضا أخذت قوات جنكيز خان تطارد جلال الدين مينكوبرتي ابن علاء الدين محمد، والذي خلف والده في ملك خوارزم المحطمة، وأصبح جلال الدين هذا طريدا يهاجم بقواته ممتلكات المسلمين في آسيا الصغرى، ودخل كما هو معلوم في صراع مع السلطان السلجوقي كيقباز الأول بن كيخسرو الأول سلطان سلاجقة الروم. ودولة سلاجقة الروم هي كما ذكرنا قبل ذلك هي آخر دول السلاجقة بقاء. الآن تحت تأثير الخوف من الخطر المغولي الزاحف على المدن الإسلامية في التركستان وبلاد ما وراء النهر، نزحت القبائل التركية الإسلامية. وأنتم تعرفون أن كلمة الترك أيها الأخوة تضم أمما وشعوبا عديدة، ليس فقط الأتراك في تركيا الحالية، بل هناك أقوام كثيرة تدخل من ضمن أمة الترك. هذه القبائل الإسلامية نزحت فارة بأرواحها بعيدة عن الزحف المغولي، وتمكنت إحدى هذه العشائر الإسلامية وهي عشيرة تسمى عشيرة قاي، عشيرة صغيرة ما يتجاوز عدد أفرادها 4000 نسمة، هذه العشيرة نزحت إلى الأناضول، والأناضول كما تعرفون تقع في تركيا الحالية. وكان زعيم هذه العشيرة هو سليمان شاه. وفي أثناء مسير هذه القبيلة أو العشيرة وبالقرب من أرزنجان في الأناضول، شاهدوا معركة محتدمة بين جيشين، وهذه المعركة تعرف بالمصادر التاريخية بمعركة ياسي جمن. كانت هذه المعركة تدور بين القوات السلجوقية بقيادة السلطان كيقباز الأول بن كيخسرو الأول، وبين القوات الخوارزمية بقيادة جلال الدين بن كوبرتي. وكانت الكفة تميل في صالح الخوارزمية، قوات الخوارزمية. ولما شاهد سليمان شاه ذلك الموقف انضم برجاله لنصرة الطرف الضعيف، وهم لا يعرفون هوية الجيشين المتحاربين، إنما يعني على شهامة المسلمين في ذلك الوقت. شاهد جيش يعني يكاد أن ينكسر، فدخل بقواته لنصرته. باشتراك سليمان شاه برجاله رجحت كفة السلاجقة، وانتصروا في المعركة على أعدائهم. وبالمناسبة كما تعرفون جلال الدين بن كوبرتي قلنا قبل ذلك أنه قتل على يد فلاح كردي وهو نائم بالقرب من مياه صارقين، وكان ذلك في السنة 28 بعد 600 الهجرة كما ذكرنا في سلسلة الحروب الصليبية. لا شك أن سعادة السلطان السلجوقي كيقباز الأول كانت كبيرة بالغة، وكان أيضا امتنانه للأتراك الغز الذين آزروه كبيرا، لذلك قرر أن يساعدهم، فقام بإقطاعهم ثغرا على الحدود بين سلطنته والإمبراطورية البيزنطية. يقدر بعض المؤرخين أن وفاة سليمان شاه هذا الذي قاد هذه العشائر أو عشيرة قاي، هو زعيم عشيرة قاي هذا سليمان شاه، قلنا هم من الأتراك الغز، يقدر بعض المؤرخين أن وفاة سليمان شاه هذا كانت في السنة الأولى بعد 50 و600 الهجرة. وقدروا أيضا مساحة الإقطاع الذي منح له ب2000 كيلومتر مربع. وبعد وفاة سليمان شاه خلفه في حكم القبيلة ابنه أرطغرل، واستطاع أرطغرل أن يوسع من إقطاعه الصغير، وذلك بدخوله في معارك مع جيرانه البيزنطيين الأرثوذكس الأقوياء، فأصبحت إمارته الصغيرة تناهز في مساحتها 4800 كيلومتر مربع. ثم بعد ذلك توفي أرطغرل في السنة 87 بعد 600 للهجرة. ظل أرطغرل أيها الأخوة يحكم هذه السلطنة أو الدولة أو الدويلة إن شئتم الصغيرة إلى حين وفاته في السنة 87 بعد 600 للهجرة، عن 93 عاما. وعندها قام السلطان السلجوقي كيخسرو الثالث ابن قلج السران الرابع، عن طبعا دارة السنين السلطان هو كيخسرو الثالث ابن قلج ارسلان الرابع، قام بتعيين اكبر اولاد أرطغرل وهو عثمان. قام بتعيينه في السلطنة أو في هذه الدولة الصغيرة لم تكن سلطنة بعد. ومنح عثمان أكبر أبناء أرطغرل منحه لقب بيك. ثم في عهد آخر السلاطين السلاجقة وهو كيقباد الثالث، قام المغول في السنة 98 بعد 600 من الهجرة بغزو السلاجقة أو دولة السلاجقة الروم، وقلنا هي آخر دويلات السلاجقة، قاموا بغزوها. ففر كيقباد الثالث إلى القسطنطينية والتجأ عند الإمبراطور البيزنطي الأرثوذكسي أندرونيك باليولوجوس. سوف نشاهد أسرة باليولوجوس تستمر معنا لفترة طويلة، تذكرون في الحروب الصليبية تكلمنا عن الأسرة الإمبراطورية أسرة كومنين، تكلمنا عن جون كومنين وكثير من أسرة كومنين. الآن هناك أسرة باليولوجوس وهي أسرة الأباطرة الذين يحكمون في الأحداث التي سوف نتكلم عنها. فنقول التجأ عند الإمبراطور البيزنطي في تلك السنة التي غزاه بها المغول، ثم توفي في نفس السنة. ولا شك أن بوفاة آخر السلاطين السلاجقة حدثت الكثير من الفتن والاضطرابات التي عقبت هذا الغزو المغولي، ولعدم وجود أمير سلجوقي قوي يخلف في قباد الثالث، استغل عثمان بن أرطغرل الفرصة وسيطر على سلطنة السلاجقة، واتخذ من مدينة أسكي شهر، وهذه مدينة تقع غربي مدينة قونيا، هذه من مدن السلاجقة في الأناضول، أخذ أو اتخذ من أسكي شهر عاصمة لدولته الجديدة. أيضا هذا عثمان الأول اتخذ له راية أو علم يحتوي على الهلال والنجمة، وهي الراية أو العلم التركي الحالي في أيامنا، وتلقب أيضا ببادشاه آل عثمان. هذه مسألة الراية، يقال أن ذلك كان في عهد ولده أورسان هو الذي اتخذ هذه الراية، لكن بعض المؤرخين يذكر أن العلم التركي الحالي أول من اتخذه هو عثمان الأول، أول أمراء الدولة العثمانية. وأيضا السلطان عثمان الأول هذا تزوج من نصرانية من أهالي منطقة قيليقيا، وقام بتزويج ابنه أورخان من فتاة يونانية نصرانية جميلة. معظم المؤرخين يعتبرون عثمان الأول ابن أرطغرل هو أول الأمراء العثمانية، وهو مؤسس الدولة العثمانية. والكثير أيضا يتخذون من السنة 99 بعد 600 الهجرة، والتي توازي السنة 99 بعد 200 والألف الميلاد، يقولون هذا التاريخ هو تاريخ نشأة الدولة العثمانية. في بداية حكم عثمان كانت مساحة الأراضي التي يحكمها كما قلنا يعني بسيطة جدا، لم تكن كبيرة كما ذكرنا قبل ذلك. وعثمان هذا أخذ ينظم دولته الجديدة، وأخذ أيضا يتوسع باتجاه بحر مرمرة، وتمكن في السنة 17 بعد 700 الهجرة، وذاك يوازي السنة 17 بعد 300 ألف الميلاد. أنا أحاول أن أذكر التاريخين هنا حتى نسهل عليكم، لأن كثير من الأخوة في الحلقات الحروب الصليبية، سلسلة الحروب الصليبية وسلسلة تاريخ سياسي المغرب والأندلس، يقولون يعني يا حبذا لو يعني تمكنت من ذكر التاريخ الهجري والميلادي، وأنا قدر الاستطاعة إن شاء الله الله يعيني أحاول أن يعني أوفق بين التاريخين. أقول تمكن في تلك السنة، سنة 17 بعد 700 الهجرة، من أن يستولي على حصن البورصة، وهو من الحصون الهامة جدا في آسيا الصغرى. وتوفي عثمان بعد ذلك في السنة 26 بعد 700 الهجرة، وكانت مساحة الدولة العثمانية تناهز 8000 كيلومتر مربع. إذن نشاهد أن مساحة الدولة الحقيقة أخذت في الزيادة. بعد وفاة عثمان الأول يأتي في حكم الدولة العثمانية ابنه أورخان والابن البكر لعثمان هو علاء الدين، هذا زهد في الحكومة في السلطنة ورضي عن طيب خاطر أن يكون وزيرا ومستشارا لأخيه، وهذا أورخان ثاني الحكام الأمراء العثمانيين نقل عاصمة الدولة إلى بورصة المدينة الحصينة الاستراتيجية، وأيضا واصل السير على سياسة والده وذلك بالتوسط نحو بحر مرمرة، وأيضا هذا أورخان وبناء على مشورة هابيل الأسود أو قرة خليل كما يذكر في بعض المصادر، وهو أحد مستشاري أخيه علاء الدين، أخذ أورخان هذه المشورة، وهي أنهم أخذوا الشبان من أسرى الحروب وكان معظمهم من النصارى وفصلوهم وعزلوهم عن كل ما يذكرهم بماضيهم وبجنسهم، وربوا تربية إسلامية كما سوف نفصل تفصيلات كبيرة بعد ذلك، وربوهم تربية خاصة حتى أنهم ما كانوا يعرفون بعد ذلك أحدا إلا السلطان، يعني أصبح السلطان هو الكل بالكل كما يقولون، وجعلوا يعني مهمتهم الأولى هي الجهاد في سبيل الله. ثم لما تكون أورخان عدد من هؤلاء الشباب أخذهم إلى الحاج بكتاش، والحاج بكتاش هو شيخ الطريقة البكتاشية الصوفية، وهي هذه الطريقة يقولون أنها طريقة نصيرية، وكان هذا الحاج بكتاش يقيم في أماسيا، ولكن الآن هنا يرينا الحقيقة مدى ارتباط السلاطين العثمانيين بمشايخ الطرق الصوفية. لماذا أخذهم إلى الحاج بكتاش؟ أخذهم له لكي يمنحهم البركة، فيقولون أن هذا المتصوف دعا لهم ومرر ثوب كمه الواسع على رؤوسهم، لذلك نشاهد في لباس الإنكشارية في صور كثيرة عن الإنكشارية تجدهم يلبسون أغطية رأس يتدلى منها قطعة من القماش تمثل الكم الذي كان يمرره على رؤوسهم الحاج بكتاش. ثم بعد ذلك أسماهم الحاج بكتاش بيني تشاري وتعني الجيش الجديد، يعني تشاري تعني الجيش الجديد. وقع الحقيقة في يدي كتاب قبل فترة بسيطة باللغة الإنجليزية لجودفري جودوين اسمه The Janissaries. The Janissaries هم هي تسمية الإنكشارية باللغة الإنجليزية، وهذا الكتاب يتكلم عنهم بإسهاب وبتفصيلات حقيقة جميلة جدا، ركز على نشأة هذه الفرق العسكرية، فرق المشاة، وكلام طيب وصور عنهم الحقيقة جميلة جدا للقصور ولثكناتهم التي لا تزال زال بعضها موجود. يعني إذن هم اليني تشاري وقلنا تعني الجيش الجديد، هذا الاسم بعد ذلك حرفوه إلى العربية فصار إنكشاري، فكلمة إنكشاري هي اليني تشاري أو الجيش الجديد بالعثمانية، وأخذ هذا الجيش يكبر بعد ذلك وصار الحروب هذه أخذوا يكبرون، وإن شاء الله سوف أفصل لكم بعد ذلك في الكلام عن مراكز القوة في دولة العثمانية. الدولة العثمانية اعتمدت على فرق المشاة الإنكشارية هذه اعتمادا أساسيا ورئيسيا في فتوحاتها الكثيرة، وبعد ذلك كما قلنا واصل أورخان فتوحاته واستولى على مدينتي إزمت وإزنق، وهذه المدن أو إزنق هذه بالقرب من إسطنبول الحالية، وفي السنة 36 بعد 700 الهجرة ضم أورخان إمارة القراسي إلى دولته، وقام أيضا بمساعدة كانتا كوزين هذا هو الوصي على العرش البيزنطي، عرش الإمبراطورية البيزنطية في القسطنطينية، وتزوج أيضا أورخان من ابنة كانتا كوزين وساعده ضد جون الخامس وريث العرش البيزنطي. ثم أرسل أورخان بعد ذلك ابنه سليمان لمساعدة كانتا كوزين، واشترط عليه أن يعطيه قلعة تيزمت الاستراتيجية. هذه القلعة استراتيجية لأنها تقع على الشاطئ الأوروبي من مضيق الدردنيل، وهي لما أخذوها تعتبر أول أرض أوروبية استولى عليها العثمانيون. ثم بعد ذلك فاصل أورخان فتوحاته العسكرية، استولى على جنة قلعة أو جنة قلعة وعلى أنقرة أيضا. ولما توفي في السنة 62 بعد 300,000 للميلاد، كانت مساحة دولته تزيد على 100,000 كيلومتر مربع. أورخان هذا أيها الأخوة بالمناسبة هو الذي يعني سك العملة العثمانية وسك عملة جديدة سماها أقجة. الأقجة هذه يعني عملة فضية، وأيضا هو الذي وضع لقب باشا، أدخل لقب باشا إلى الدولة العثمانية. بعد أورخان أيها الأخوة أتى إلى عرش الدولة العثمانية ثالث السلاطين أو الأمراء، ما أسميه سلطان إلى الآن، لأن يقولون أنه أول من سمي سلطانا هو مراد الأول بعد انتصاره على النصارى في معاركه، يعني أرسل له الخليفة العباسي الصوري الموجود في القاهرة مثل الخلعة هدية وتشريفا، يعني مثل المرسوم بتعيينه سلطانا على الروم. أي لبعض المؤرخين يقولون أنه يعني أول السلاطين، لكن نعتقد نحن يعني مجازا أن عثمان الأول هو أول السلاطين العثمانيين، وإن كان كما يقول كثير المؤرخين أول من أخذ هذا اللقب هو المراد الأول. إذا مراد الأول هذا الحقيقة اتسع في عهده الدولة العثمانية اتساعا كبيرا وأصبحت إمبراطورية، وقام البيكلربيك والحاكم العام لالا شاهين قام بفتح مدينة أدرن أو أدريانوبل كما تسمى، وبعد أن افتتحوها أصبحت هذه عاصمة للدولة العثمانية، إلى طبعا أن فتحوا القسطنطينية بعد ذلك في السنة 57 بعد 800 الهجرة، والسنة 53 بعد 400,000 الميلاد. ثم بعد ذلك لما فتح القسطنطينية أصبحت إسلامبول دار الإسلام، أصبحت هي عاصمة الدولة العثمانية. في آسيا أيضا أخذ السلطان قلعة كوتاهية الاستراتيجية، هذه تقع في غرب الأناضول، أخذها من أمير القرمان، وذلك بعد أن تزوج ابنه الصاعقة أو يلدرن بايزيد بن السلطان مراد، بعد أن تزوج من ابنة أمير القرمان، وذلك لأن عادة النصارى في تلك البلاد تقديم هدية أو مهر بمناسبة زواج بناتهم، فكان مهر بايزيد من زواجه من ابنة أمير القرمان هو قلعة كوتاهية الاستراتيجية. وأيضا كذلك أمير إمارة الحميد في إمارة سمى الحميد، هذه إمارة نشأت في أواخر القرن الثامن الهجري تقع شمال منطقة أنطاكيا، أيضا باع جزء من إمارته للسلطان، كذلك استولى السلطان أيضا على جزء من إمارة تكة. إمارة تكة هذه إمارة نشأت في أواخر القرن أيضا الثامن الهجري، وأنطاكيا من ضمن مدنها وهي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط. إذا نلاحظ أن السلطان مراد استطاع أن يستولي على بعض الإمارات الصغيرة المنتخبة من دولته، ذلك طبعا إما بالشراء أو بعمليات عسكرية. وابتدأ الصليبيون أول حملاتهم الأولى ضد الدولة العثمانية الإسلامية الفتية في السنة 65 بعد 700 للهجرة، وتحركوا بجيش كبير يقدر ب100,000 مقاتل صليبي بقيادة ملك المجر، ولكن الجيش العثماني الصغير والذي يقدر ب10,000 مقاتل فقط، كان يقوده القائد العثماني حاجي البيي، تمكن من هزيمة الصليبيين. واشتبك الصليبيون أيضا مع العثمانيين في معركة جيرمن في السنة 72 بعد 700 الهجرة، واستطاع العثمانيون أن يسحقوا القوات الصليبية، وأصبح طريق إلى بلاد البلقان ممهدا للعثمانيين. وتمكن أيضا الوزير ديمورتاش باشا في السنة 85 بعد 700 من الهجرة أن يفتتح مدينة صوفيا عاصمة بلغاريا الحالية، وذلك بعد 3 سنوات من الحصار. ثم في السنة 85 بعد 700 الهجرة حدث تمرد خطير ضد السلطان مراد الأول، قام به ساووجي ابن السلطان، تمرد على والده فلم يتردد السلطان، أرسل له قوات عسكرية، تمكنت هذه القوات من القضاء على هذا التمرد الخطير، وقتل ساووجي ومن معه في الحال. ما يعني أبدا يتهاونون في مثل هذه الأمور كما سوف نشاهد معنا ذلك. أيضا في ظل هذا التوسع المدروس والهائل للإمبراطورية العثمانية، وجد الصليبيون أنه لا بد من إيقاف هذا المد العثماني الإسلامي. لذلك اتحدت القوات الصربية بقيادة ملك الصرب لازار، ومعهم أيضا أمير البلغار سيزمان، ومعهم أيضا قوات بولندية وقوات من البلقان أيضا، وقرروا مواجهة العثمانيين في معركة فاصلة. والتقوا معهم في 20 مارس من السنة 89 بعد 300 للميلاد في معركة شهيرة جدا تسمى معركة كوسوفو. هذه حدثت في السنة 7 أو في السنة الأولى بعد 900 للهجرة، دارت معركة كوسوفو التي يتذكرها الصرب إلى هذه الأيام، يتذكرونها تماما ويحتفلون بأنهم الآن يسحقون المسلمين في البوسنة والهرسك بعد كما يقولون 6 قرون من الاحتلال الإسلامي أو من الإذلال الإسلامي لهم. فاحتفلوا قبل فترة كما تذكرون بسيطة العام الماضي بمرور 6 قرون على معركة كوسوفو الشهيرة. هذه دارت معركة بين القوات العثمانية وبين القوات الصربية والبلغارية، وتمكن العثمانيون بفضل من الله سبحانه وتعالى أن يلحقوا بهذه القوات الصليبية هزيمة ساحقة كبيرة، وغطت جثثهم أرض المعركة. وبعد أن انتصر السلطان أخذ يتفقد أرض المعركة قبيل الغروب، فنهض له رجل صربي من بين القتلى يتظاهر بالموت، وقام بطعن السلطان فقتل السلطان في الحال. الجنود العثمانيون قاموا بتقطيعه في الحال، قتلوه، وقتلوا أيضا الملك الأسير لازار ملك الصرب. وهذا السلطان مراد الأول لما قتل أو لما توفي من طعنته هذه، كانت مساحة الدولة العثمانية تقارب 400,000 كيلومتر مربع. نعم. لما توفي السلطان مراد الأول خلفه في السلطنة السلطان بايزيد الأول، وهذا بايزيد ابتدأ بتلك العادة الغريبة، وهي أنه قام بقتل أخيه يعقوب. لماذا قتل يعقوب؟ لماذا يقتل هذا السلطان أحد إخوته؟ قتله خشية من أن ينازع الحكم، لا شك أنه تبرير غير مقبول من سلطان مسلم. ثم بعد ذلك الحقيقة نشاهد في الدولة العثمانية كما سوف يعني نسترسل عندما عند استرسالنا من الأحداث، نشاهد أن مسألة قتل الأخوة أصبحت عادة في سلاطين بني عثمان. بايزيد هذا الذي يلقب بيلدرم أو الصاعقة استمر في فتوحاته وتمكن أيضا من هزيمة القوات الصربية في معارك دخل معهم، لكنه بعد ذلك عين ستيفان ابن العزار عينه حاكما على صربيا، وتزوج من أوليفيرا أخت ستيفان وابنة العزار، وأيضا اشترط على ستيفان دفع الجزية، يعني كما نقول قتل والد ستيفان وتزوج أخته أوليفيرا، وأيضا اشترط عليه أن يدفع الجزية وأن يقدم الجنود للدولة العثمانية إذا يعني دخلت في حروب مع أعدائها. السلطان هذا البايزيد افتتح مدينة فيلادلفيا تقع شرقي أزمير في سنة 93 بعد 700 الهجرة، وكانت آخر المراكز أو المدن البيزنطية في آسيا. لا شك أنه إنجاز يعني عظيم أنك تقطع أرجل الأرثوذكس البيزنطيين، دولة عريقة جدا كبيرة هائلة إمبراطورية هذه، قضى على آخر أثر لها في آسيا. ثم أخذ بايزيد بعد ذلك يستولي على الإمارات والمدن الكثيرة، وأيضا في السنة 98 بعد 700 للهجرة حدثت موقعة نيكوبلي بين العثمانيين وبين تحالف صليبي دعا إليه البابا الخبيث بونيفاجيوس الرابع، دعا إلى هذا التحالف واشتركت به 15 دولة أوروبية من بينها إنجلترا وفرنسا والمجر، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى تمكنت قوات السلطان الغازي بايزيد تمكنت من سحق هذا التحالف الصليبي وألحقت بهم هزيمة كبيرة. وأيضا في عهده كبرت مساحة الدولة العثمانية حتى أنها بلغت 920,000 كيلو متر مربع. الآن أيها الأخوة أريد حقيقة أن أتكلم عن بعض الأمور التي تكمل لنا ما ذكرناه عن المغول في سلسلة الحروب الصليبية في الكلام عن الأحداث التاريخية التي حدثت في عهد السلطان العثماني بايزيد. لابد لنا أن نتكلم مرة أخرى عن المغول. يمكن تذكرون قبل ذلك في الحروب الصليبية، في سلسلة الحروب الصليبية تكلمنا عن نشأة المغول وكيف استطاع جنغيز خان أن يوحد قبائلهم وأن يسحق أعداءه، ثم بعد ذلك قيامه هو وحلفائه من بعده بالحملات العسكرية التاريخية الكبيرة التي اتسمت بالوحشية والهمجية. وقلنا بأنهم وصلوا إلى الصين وروسيا وأوكرانيا وجورجيا وأرمينيا وبلاد التركستان، وأيضا إلى بلاد الأفغان أفغانستان وكذلك المجر أو هنغاريا وبلغاريا وصلوها، كذلك بولندا وألمانيا، ثم بعد ذلك وصلوا إلى فارس وإلى الهند والعراق وبلاد الشام. وقلنا أن جنغيز خان هذا قبيل وفاته قام بتقسيم الإمبراطورية المغولية الهائلة بين أبنائه الأربعة، ولما هلك في السنة 24 بعد 600 الهجرة انتخبوا أوغوداي خان ابن جنغيز خان، انتخبوا خاقانا على المغول، وأخذ أولاده من بعده يتولون شؤون المقاطعات الكبيرة التي أقصد هنا أولاد جنغيز خان طبعا، كل يعني استقل بمملكته الكبير. وبعد ذلك يعني استمرت مملكة المغول مسيطرة إلى أن يعني يظهر في تاريخ المغول سفاح مغولي آخر هو تيمورلنك. تيمورلنك هذا من المغول المسلمين، هم بعد هلاك جنغيز خان قسموا إلى نصارى ومسلمين وبوذيين، ومع ذلك كانوا يحكمون الياسة أو الياسقة، لكن هي الياسة أفضل. والياسة هي الدستور الذي وضعه لهم جنكيز خان، فكانوا يكتبون هذا الدستور أو تعاليم الياسة على ألواح فولاذية. وطالما ذكرت لكم هذه الياسة فيعني سوف أذكر لكم بعض الأحكام والقوانين التي وردت في الياسة. في الياسة هذه كانوا يعاقبون بالقتل كل من يزني، سواء كان الزاني محصن أو غير محصن، وأيضا من يمارس اللواط، ومن كذب متعمدا، ومن يعني يمارس السحر، وأيضا من يعني يتجسس على شخص من جماعته من قومه المغول، وأيضا يعاقب بالقتل من يتدخل بين متخاصمين ويعين أحدهما على الآخر، وأيضا يقتل كل من يبول في الماء أو من يبول على الرماد، وأيضا كل من يطعم أو يكسو أسيرا ليس بأسيره دون إذن من الشخص الذي أسره، هذا يعاقب أيضا بالقتل. وأيضا يعاقب بالقتل من وجد عبدا أو أسيرا هاربا ثم يعني وقع في يده ولم يرده إلى صاحبه الذي فر منه. عندهم أيضا جميع الأشياء طاهرة، لا شيء هناك نجس. وإذا أرادوا أيضا أن يذبحوا الحيوان فإنهم يكتفوه ويقومون بشق بطن الحيوان ثم يمرسون قلبه، يمسكون القلب باليد ويمرسونه حتى يموت الحيوان، ثم بعد ذلك يقومون بأكل لحمه. ومن يقوم منهم بذبح الحيوان على طريقة المسلمين يكون جزاءه القتل. وأيضا من ضمن القوانين التي وردت في الياسة أنهم لا يغسلوا ثيابهم أبدا، بل يلبسونها حتى تبلى. وهناك طبعا أمور كثيرة تضمنتها الياسة ما يتسع مجال لذكرها. أعود للكلام عن تيمور لنك. أقول كلمة لنك هذه تعني الأعرج، لأنه كان يعرج من جرح سهم أصابه في ساقه، وكذلك قطعت له أصبعان من يده اليمنى في إحدى معاركه. وتيمور لنك هذا من قبيلة جنكيز خان، ويقال أن جنكيز خان أحد أجداده لأمه، وولد هذا المجرم السفاح الكبير تيمور لنك في السنة 36 بعد 700 الهجرة. في بداية حياته لم يكن مشهورا، كان رجل بسيط مغمور، لكنه ذو مهارات قيادية وعسكرية جيدة، واستطاع أن يجمع حوله بعض القبائل المغولية، وابتدأ نشاطه العسكري ضد مناوئيه المحليين. كأن عن سيرته لو تذكرون تشابه سيرة جنكيز خان، لكن ذاك لا شك أنها أعظم وأخطر. وبعد أن ابتدأ يعني العمليات العسكرية ضد خصومه المحليين القبائل الصغيرة التي كانت تحيط به، دخل في حروب طاحنة ضد إمبراطورية جنكيز خان، وتمكن من السيطرة على المغول. ثم في السنة 88 بعد 700 الهجرة دخل بقواته إلى مدينة إصفهان الكبيرة، وهي من المدن الرائعة، أجمل مدن الدنيا في ذلك الوقت. وقتل أتباعه 70,000 من سكانها، ثم توجه بقواته بعد ذلك ودخل مدينة تبريز الكبيرة في السنة 89 بعد 700 الهجرة، ومنها دخلوا مدينة مشهد في السنة 91 بعد 700 الهجرة، وقتلوا 10,000 من أهلها. تبريز وبغداد في ذلك الوقت كانت تحت سلطة أحمد بن أويس الجلائري أو الجلائري، وهو من قبيلة جلاير المغولية هذه. وهذا أحمد بن أويس الجلائري المغولي كانت يعني مظالمه كثيرة وكبيرة، لذلك استنجد أهالي بغداد بتيمور لنك، فتوجه بقواته الكبيرة إلى بغداد، ودخل بغداد في شوال من السنة 95 بعد 700 الهجرة، وهذا هو الدخول الأول إلى بغداد. طبعا أحمد جلاير هذا فر من بغداد حتى لا يقع في قبضة تيمور لنك، ومع ذلك أثناء وجود تيمور لنك قتل 3000 من أهالي بغداد، وأيضا تم نهب المدينة، واعتبر هذا مثل يعني العمل البسيط جدا بالنسبة لما أحدثه جنغيز خان قبل ذلك في بغداد، أو هولاكو عفوا حفيد جنغيز خان. أيضا في ربيع الأول من السنة الثالثة بعد 800 الهجرة تمكن من هزيمة قوات المماليك المصرية بقيادة السلطان الناصر فرج ابن السلطان برقوق، وهو هذا السلطان الناصر فرج من المماليك الشراكسة، ودخل حلب المدينة الإسلامية الكبيرة وصنع بأهلها ما صنعه أسلافه في عهد هولاكو. تذكرون نحن تكلمنا بتفصيلات كبيرة عن حملات هولاكو على مدن الشام. ثم أيضا في جمادى الأولى من السنة الثالثة بعد 800 الهجرة دخلوا دمشق المدينة الإسلامية الكبيرة عاصمة الأمويين، وارتكبوا بها من الفظائع ما أشيب لهوله الوليد، وأحرقوها ونكل بأهاليها المسلمين هذا تيمورلنك، وبرر هذه الأفعال الشنيعة ضد أهالي دمشق، قال بأن أسلاف الدمشقيين، انظر لهذا المجرم، يقول أسلاف الدمشقيين وقفوا إلى جانب معاوية رضوان الله عليه وابنه يزيد ضد علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وابنه الحسين رضوان الله عليه. انظر إلى التبرير السخيف جدا. أحد الحشاشين أيضا في الشام حاول أن يغتال تيمورلنك بناء على طلب السلطان الناصر فرج المملوكي، ولكن تيمورلنك كان يحيط نفسه بحرس شخصي قوي، يقال أن حراسه بلغوا 12,000 مقاتل، يعني معسكر خاص لحرسه ما يستطيع أحد أن يدخل إليه أو يصل إليه. بعد دمشق عاد هذا الطاغية المغولي بقواته إلى بغداد، فدخلها الدخول الثاني في ذي القعدة من السنة الثالثة بعد 800 الهجرة، وارتكب بها مجازر مروعة وخرب المدينة الإسلامية الكبيرة وألحق بها دمارا كبيرا. يمكن هذه نبذة بسيطة عن تيمورلنك الذي توفي في مدينة أوترار في مملكة خوارزم في السنة السادسة بعد 800 الهجرة، وكان يعني يعتزم أن يغزو الصين، ودفن بعد ذلك في عاصمته سمرقند. وبالمناسبة هو وصل بقواته إلى الهند وتمكن من هزيمة الهنود في معركة دلهي الكبيرة. في أثناء غزو يعني المغول الروافض لبغداد، لماذا أقول المغول الروافض؟ تيمورلنك هذا نشأ في قبيلة مسلمة لا شك، وهو مسلم، لكن تيمورلنك أيها الأخوة كان يطبق تعاليم الياسة، وكان يتمذهب بالمذهب الشيعي إذا رأى مصلحة في ذلك، لأن غالب جنده من الشيعة، وإذا دعت الضرورة فإنه يلبس أيضا عباءة السنة، يعني كان مكياذليا مستعد أن يطبق كل المذاهب الإسلامية وغير الإسلامية في سبيل تحقيق أغراضه. نقول في أثناء غزو المغول لبغداد بقيادة تيمورلنك في ذي القعدة من السنة الثالثة بعد 800 الهجرة، فر أحمد جلاير هذا حاكم بغداد إلى السلطان بايزيد. قام تيمورلنك يعني طلب من بايزيد أن يسلم له أحمد جلاير، فطبعا رفض السلطان بايزيد، وطبعا سار بعد ذلك تيمورلنك بجيوش جرارة تقدر يعني مئات الآلاف من المقاتلين، وقد يكون يعني في هذا العدد الذي يقدره مئات الآلاف من المقاتلين مبالغة، ولكن على أي حال كانت قوات تيمورلنك كبيرة، وسار بقوات هذه الكبيرة على آسيا الصغرى واحتل سيواس، هذه تقع في شمال شرق تركيا الحالية، وقبض على أرطغرل بن بايزيد وقتله قطع رأسه، وهذا طبعا أدى إلى نشوب معركة أنقرة حدثت هذه في السنة الثانية بعد 400,000 ميلاد، أو في السنة بالتحديد في 19 من الحجة من السنة الرابعة بعد 800 الهجرة، وكانت جيوش بايزيد تقدر ب 125,000 واستمرت هذه المعركة منذ الصباح إلى الغروب، وتمكنت قوات تيمورلنك من إلحاق هزيمة كبيرة وساحقة للقوات العثمانية، وأسر بايزيد وابنه موسى أيضا، وفر من أولاده سليمان وعيسى ومحمود. أما ابنه مصطفى هذا ما يعني أحد عاد يسمع بأخباره، وظل بايزيد هذا محبوسا بعد ذلك في قفص حديدي، ومات في حبسه بعد ذلك بعام. طبعا هناك الذين يدافعون عن تيمورلنك يرفضون هذه الرواية، وكل رواية تشير إلى جرائم تيمورلنك. يقول أنه رجل لم يكن سفاحا أبدا ولم يقتل، هذا كلهم من يقول ذلك يقول ذلك أنصار تيمورلنك، وأيضا يحاولون أن يبرروا جميع الجرائم التي ارتكبها هذا السفاح المغولي. ولماذا؟ لأنه مؤسس الإمبراطورية الطورانية أو الإمبراطورية المغولية التيمورية، والطورانيون هم سكان بلاد ما وراء النهر من الجنس التركي، وكلمة طور كلمة فارسية تعني شجاع. في معركة أنغرة أيضا كان الصرب عددهم يقدر 20,000 مقاتل بقيادة ملكهم بيتر لازاروس يقاتلون مع تيمورلنك. وبعد المعركة يعني هذه بعد معركة أنغرة التي هزم بها السلطان بايزيد، فر أيضا أحمد جلاير حاكم بغداد. هذه المرة التجأ إلى مصر عند المماليك، ولكن المماليك قبضوا عليه وسجنوه خوفا من تيمورلنك. نعم، من الأمور التي أريد أن أذكرها عن السلطان أو رابع سلاطين بني عثمان وهو الصاعقة بايزيد يلدرم، نقول أنه هذا من السلاطين الذين كانوا يعني يكثرون من اللهو والمجون والملذات، وحتى أنه ما يستطيع أن يتناول الطعام إلا إذا عزفت له الموسيقى. على كل حال هذه سيرة السلطان بايزيد. لا شك أن المعركة أنقرة هذه نتائج خطيرة جدا على الدولة العثمانية، لأن الدولة هذه تفككت بعد ذلك إلى عدة إمارات ودويلات صغيرة، كثير من الإمارات التي قلنا أنها دخلت وانضمت إلى الدولة العثمانية انفصلت عنها بعد ذلك. وهذا تيمورلنك خبيث جدا، قام بإعادة هذه الإمارات القديمة إلى أمرائها السابقين. وأيضا هذه الظروف جعلت الصراع ينشب بين أبناء السلطان الأربعة، ولكن محمد الأول الذي يعرف بمحمد جلبي تمكن من قتل أخوته في معارك مختلفة، وبعد ذلك انفرد بالحكم وبقى في الحكم لمدة 8 سنوات، وحاول أن يحافظ على ما بقى يعني في يده من السلطنة العثمانية، هذه السلطنة التي فقدت قرابة 500,000 كيلومتر مربع بعد معركة أنقرة. والسلطان محمد الأول هذا لم يكن يعني وضعه يسمح له بمعاداة جيرانه، واستمر يحافظ على ما بقى له من أراض وممتلكات، وتوفي في السنة 24 بعد 800 الهجرة في أدرنة أو أدريانوبل كما قلنا، وأتى من بعده في الحكم ابنه مراد الثاني وهو سادس السلاطين العثمانيين. ومحمد الأول أو محمد جلبي هو أول سلطان عثماني يرسل الصرة، والصرة أيها الأخوة هي مبلغ أو مخصصات مالية معينة تخصص، هذه المبالغ من الأموال تخصص إلى فقراء الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، وأيضا يكون جزء منها إلى شريف مكة لكي ينفق على الحرمين الشريفين. مراد الثاني أيها الأخوة تولى بعد وفاة والده محمد الأول، ولما اعتلى عرش السلطنة، بادر بشنق عمه مصطفى، ومصطفى هذا قلنا كان قد اختفى بعد معركة أنقرة، وكان قد التجأ عند الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني باليولوجس. وأيضا هذا مراد الثاني قام بقتل أخيه مصطفى أيضا، ومصطفى هذا كان قد ثار على مراد الثاني في السنة 25 بعد 800 الهجرة. ومراد هذا أيضا كانت يعني الأمور قد استتبت له، فاستطاع أن يستعيد الكثير من الإمارات التي فقدت بعد معركة أنقرة. وفي السنة 34 بعد 800 الهجرة غزا السلطان بلاد المجر أو هنغاريا، وحقق انتصارات كبيرة، وحتى أنه عاد ومعه 70,000 أسير من أبناء تلك البلاد. وفي عهده أيضا فتحت مدينة فارنا، هذه بعد أن هزم المجريين تمكن من فتح مدينة فارنا في السنة 48 بعد 800 الهجرة. وأيضا في السنة 49 بعد 800 الهجرة دخل سلاح المدفعية لأول مرة إلى الجيش العثماني، واستخدموا هذا السلاح في قصف القلاع المقامة على خليج كورنث. بعد ذلك أيها الأخوة، لما يعني توفي علاء الدين بن مراد وهو الابن الأكبر لمراد الثاني، حزن عليه السلطان حزنا شديدا، واعتزل السلطان مراد الثاني الحكم، وترك شؤون السلطنة لابنه محمد. ومحمد في ذلك الوقت لم يكن كبير في السن، عمره 14 عاما، وغادر السلطان إلى مدينة مغنيسيا ومانيا التي تقع في غرب تركيا لتفرغ للخلوة والعبادة. استغل طبعا الصليبيون هذه الفرصة وأعدوا حملة صليبية كبيرة ساهم فيها أهالي المجر وبعض أهالي البلقان، والإيطاليون أيضا ساهموا فيها، كذلك الألمان وبعض الجنود من رومانيا ومن بولندا. ولا شك أن هذا خطر داهم كبير أخذ يتهدد الدولة. فماذا صنع محمد الثاني؟ أرسل إلى والده يدعوه لتولي القيادة، ولكن السلطان رفض ذلك، فبعث له السلطان أو الأمير محمد الثاني يقول له: إن كنت أنا السلطان فأنني آمرك بقيادة هذا الجيش العثماني، وإن كنت أنت السلطان فدافع عن مملكتك. وبالفعل عاد السلطان مبتعد عن الحكم ليقود القوات الباسلة مكونة من 40,000 مقاتل، والتقى مع الجيوش الصليبية المكونة من 100,000 مقاتل، ودارت معركة كبيرة انتصر بها العثمانيون انتصارا باهرا، وقتل من الصليبيين 80,000 رجل. وبعد هذه المعركة وبناء على إصرار كبار رجال الدولة، بقى السلطان مراد الثاني على العرش حتى وفاته في السنة 55 بعد 800 للهجرة. في عهد هذا السلطان ظهرت الاحتفالات التي يعني تتم عند تقليد السلطان الحكم، وذلك عندما يعطونه السيف، سيف عثمان الأول، رمزا للمبايعة. على كل حال أنا هنا أتوقف ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، جزاكم الله خير. الحلقة الثانية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أرحب بكم أيها الأخوة في الحلقة الثانية من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. في الحلقة الماضية أيها الأخوة تكلمنا عن نشأة هذه الدولة العثمانية، وذكرنا سيرة السلاطين الستة الأوائل، وتوقفنا عند وفاة السلطان مراد الثاني في السنة 55 بعد 800 الهجرة، وهي بالمناسبة السنة 51 بعد 400,000 الميلاد. لما توفي هذا السلطان خلفه على عرش السلطنة ابنه السلطان محمد الثاني. السلطان محمد الثاني وولد في 26 من رجب من السنة 33 بعد 800 الهجرة. وللأسف الشديد لما تولى الحكم أمر بقتل أخيه الطفل الرضيع أحمد. وسوف أفصل إن شاء الله في موضع آخر عادة قتل الأخوة التي أصبحت بعد ذلك قانونا من قوانين الدولة العثمانية. أقول قانونا، هذا القانون مكتوب ويسير عليه السلاطين، ونفصل إن شاء الله في ذلك. كان أهم السلطان الفاتح الذي سمي بعد ذلك، كان همه الأول هذا محمد الثاني، هو فتح القسطنطينية. القسطنطينية هذه المدينة الاستراتيجية المنيعة التي ينقلون تلك القولة الشهيرة عن نابليون بونابرت القائد الفرنسي الشهير، إمبراطور فرنسا بعد ذلك، الذي يقول لو كانت الدنيا مملكة واحدة، لو كانت الدنيا مملكة واحدة لكانت القسطنطينية أنسب المدن لكي تتخذ عاصمة لهذه المملكة. القسطنطينية هذه تقع في موقع اتصال أوروبا بآسيا، وذلك عن طريق مضيق البوسفور. هذا مضيق البوسفور يصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأسود عن طريق أو بواسطة بحر مرمر أيضا. هو المضيق هذا أحد أجزاء بحر مرمرة، ومرمرة هذا يصل البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط. هذا البوسفور لا يزيد عرضه بين البرين عن 1000 متر، وحاول المسلمون كما تعرفون في الدولة الأموية بالذات فتح القسطنطينية لمرات عديدة. ابتدأوا ذلك في السنة 51 للهجرة في عهد أمير المؤمنين الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليهما، وكان أمير الجيش هو يزيد بن معاوية، وكان في الجيش هذا العديد من الصحابة، منهم صحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضوان الله عليه. كذلك حاول الخليفة الأموي القوي سليمان بن عبد الملك أن يرسل قوات لفتح القسطنطينية، وأرسل هذه القوات بقيادة القائد الأموي الشهير مسلمة بن عبد الملك بن مروان، كان ذلك في السنة 97 بعد الهجرة. وأيضا بعد ذلك بسنة أرسلت قوات لفتحها في عهد سليمان بن عبد الملك. السلطان محمد الثاني هذا أيها الأخوة لما أراد أن يفتح القسطنطينية اتخذ كامل الاستعدادات، وقام بجهود دبلوماسية كبيرة لكي يجعل جيرانه على الحياد، فعقد معهم الاتفاقيات التي يضمن بها حيادهم. وبعد ذلك أمر ببناء قلعة حصينة على الشاطئ الأوروبي من مضيق البوسفور، وهي التي تسمى بروم إيلي حصار. روم إيلي بمعنى الأوروبي، القلعة التي على الجانب الأوروبي الرومية. هذه القلعة المنيعة روم إيلي حصار كانت تبعد عن أسوار القسطنطينية فقط بسبعة كيلومترات، وكان السلطان محمد الثاني يساهم بنفسه مع العمال في بناء هذه القلعة الحصينة. وفرغوا من بنائها في شعبان من السنة 56 بعد 800 الهجرة. ولما شاهد الإمبراطور البيزنطي في ذلك الوقت، وهو قسطنطين 11 فاليولوجوس، قلنا من أسرة فاليولوجوس الشهيرة الإمبراطورية هذه، لما شاهد هذه الاستعدادات وعرف تحركات محمد الثاني حاول أن يفتر من حماس السلطان المسلم، فطع طلب يد والدة السلطان وهي نصرانية، كانت في ذلك الوقت في 50 من عمرها، لكنها طبعا رفضت الزواج من الإمبراطور البيزنطي وظلت مترهبنة في أحد الأديرة. وأيضا هذا محمد الثاني من ضمن الاستعدادات التي عملها، قلنا قام بجهود دبلوماسية ثم بعد ذلك بناء القلعة، وأيضا تكفل برعاية أحد العلماء في الأسلحة في صناعة المدفعية، وهذا العالم المجلي اسمه أوربان شهير جدا. وكان أوربان قد سافر إلى الدول الأوروبية وعرض اختراعاته في الصناعات العسكرية على ملوك أوروبا، لكنهم أهملوه وتبناه السلطان محمد الثاني وأغدق عليه الأموال الكثيرة بسخاء، فتمكن أوربان بذلك من صنع المدفع العملاق. وطبعا لا أريد أن أذكر لكم الأرقام الإحصائية بهذا المدفع، لأنها كما يقول الكثيرين في من المتخصصين أنها مبالغ بها، ولكن المدفع كما يقولون من المدافع العملاقة جدا، حتى أنهم من ضمن الإحصائيات الطريفة يقولون أنهم يعني سحب هذا المدفع من أدرنة إلى القسطنطينية في مدة شهرين، كان يجره 100 ثور يساعده 100 رجل قوي، وقالوا أنه يعني مدفع هائل يزن مئات الأطنان. أيضا السلطان محمد الثاني أمر بأن يبنى أسطول قوي، وكان عدد السفن العثمانية في ذلك الوقت التي بناها وبناها يقدر ب400 سفينة، أمر بأن توضع في بحر مرمرة، ولكن البيزنطيون كانوا قد سدوا مدخل القرن الذهبي اللي هو خليج القرن الذهبي. هذا الخليج يمتد من البوسفور، من مضيق البوسفور باتجاه الشمال الغربي داخل إسطنبول بعد ذلك، هو موجود شاهدون لو من يزور إسطنبول. فأمر بأن يسد فم الخليج هذا القرن الذهبي بسلسلة ضخمة، وهذه السلسلة تمنع مرور السفن إلى يعني أسوار المدينة من الجهة البحرية، ووراء السفن يجتمعونهم طبعا بسفنهم لحراسة ميناء المدينة الشهيرة المنيع. هذا يذكرنا بالسلسلة التي وضعت في السلاسل التي كانت تسد فرع دمياط حتى تحمى مدينة دمياط، ولما بنوا برج السلسلة لما تكلمنا في سلسلة حروب صليبية، والناس الصليبيون أمضوا قرابة 3 أشهر حتى سيطروا على هذا البرج، برج السلسلة، ثم بعد ذلك قطعوا هذه السلاسل التي تسد فرع دمياط، وبالتالي يكون مرورهم إلى القاهرة يعني أمر في غاية السهولة. هذا يذكرنا يعني السلاسل هذه القسطنطينية تذكرنا بالسلاسل التي كانت تحمي دمياط. السلطان محمد الثاني لم يستطع أو ما تمكن من تحطيم هذه السلسلة الجبارة الكبيرة، ففكر في خطة عسكرية تدل على عبقرية عسكرية كبيرة. فماذا صنع؟ هو الآن يريد أن يقطع مسافة 5 كيلومترات من بحر مرمرة حيث ترابط السفن العثمانية إلى خليج القرن الذهبي. هذه المسافة على البر طبعا. فماذا صنع؟ أمر بأن تعبد الأرض من بحر مرمرة إلى خليج القرن الذهبي، ثم قام بفرش ألواح خشبية على هذه الطريق المعبدة، ودهن هذه الألواح، أمر بأن تدهن بالزيت وبالشحم، ثم بعد ذلك رفعت السفن من البحر مرمرة ووضعت على تلك الطريق الخشبية المطلية بالزيت والشحم، وأصبح طبعا نقلها في غاية السهولة عندما طبعا يقوم بدفعها الكثير من رجال الأشداء. ونقلوا تمكنوا من هذه الطريقة الفذة من نقل 70 سفينة في ليلة واحدة. نعم، هذا طبعا أيضا يذكرنا بما صنعه الملك المعظم توران شاه في حملة لويس التاسع على مصر، عندما أيضا أمر أن تحمل السفن المفككة على ظهور الجمال، ثم بعد ذلك يتم تركيبها وأنزالها في بحر المحلة لكي يحاصر السفن الصليبية، وهذا حدث كما تذكرون في أواخر السنة 47 بعد 600 الهجرة وأوائل السنة 48 بعد 600 الهجرة، ما تكلمنا عن أحداث الحملة الصليبية السابعة. حصار القسطنطينية أيها الأخوة ابتدأ في اليوم 27 من ربيع الأول من السنة 57 بعد 800 الهجرة، وهذا يعني يوافق للسنة 53 بعد 400 الميلاد. كانت في ذلك الوقت الجيوش العثمانية التي تحاصر القسطنطينية، هذه المدينة التي كانت محاطة بثلاثة أسوار، السور تلو الآخر وأيضا تحيط بها الخنادق، فكيف تأتيها إذا كانت من ثلاث جهات محاطة بأسوار منيعة تحيط بها، كما يقولون إحاطة أسوار بالمعصم، ثم هناك الخنادق، ومن الجهة البحرية كما تعرفون السلسلة والأسطول الذي يتولى قيادته البحارة من جنوة، من جمهورية جنوة الإيطالية، فمدينة منيعة لا شك. فأتاها هذا السلطان أيها الأخوة وبذل كل هذه الأسباب العسكرية العجيبة وحاصر هذه المدينة ونصب حول أسوارها 14 بطارية مدفعية، 14 بطارية مدفعية، والبطارية هي مجموعة مدافع ليس مدفع واحد، نصبت حول أسوار القسطنطينية. ثم هناك 70 سفينة في الخليج القرن الذهبي التي تم نقلها، وحوصرت المدينة أيها الأخوة بقوات تقدر بربع مليون مقاتل، 250 ألف مقاتل عثماني. وأيضا استمرت المناوشات بين الطرفين لمدة 50 يوما، وفي ذلك الوقت أيضا أرسل السلطان محمد الثاني رسالة إلى الإمبراطور قسطنطين 11 فاليولوغوس يدعوه للاستسلام، يطلب منه أن يستسلم، ولكن هذا الإمبراطور آخر العباطرة في البيزنطيين رفض. فعندها طبعا اتخذ السلطان محمد الثاني قرار اقتحام المدينة وحدد يوم الاقتحام، يوم الهجوم، وكان يوم الهجوم الذي حدده هو 20 من جمادى الأولى من السنة 57 بعد 800 الهجرة، وهذا بالمناسبة يوافق 29 من الشهر الخامس من السنة 53 بعد 400 الميلاد. وأخطر كبار القادة بيوم الهجوم، وفي الليلة التي سبقت الهجوم على القسطنطينية أشعل الجنود العثمانيون النيران أمام الخيام، ولذلك كان المنظر مرعبا رهيبا عندما يشعل ربع مليون جندي النيران أمام خيامهم، ماذا تتصور؟ يعني الدنيا أصبحت كأنها نهار. وأيضا السلطان محمد الثاني قد أصدر أمرا لقواته بأن يصوموا قبل يوم الهجوم، وذلك كما يقول حتى تطهروا نفوسكم وتزكوها. وأيضا تعالت طوال تلك الليلة، ليلة الهجوم، تعالت أصوات الجنود بالتكبير والتهليل وقرعوا قبول الحرب. أيها الأخوة، لا شك هذه المناظر لو تخيلتموها أنتم، ربع مليون مجاهد يهللون ويكبرون وقبول الحرب تقرع، والسماء أصبحت منيرة من هذه النيران الهائلة، وقوات مستعدة، ثم 70 سفينة التي تم نقلها، كل هذه الأمور أيها الأخوة مهما كان المدافع شجاعا لا شك أنه سوف ينخلع قلبه من هذه الإجراءات الرهيبة. لا شك أنه كان هناك تصميم وصدق في اقتحام هذه المدينة من هذا الجيش المسلم. وأيضا أخذ المشايخ والعلماء يحرضون الجنود على الجهاد في سبيل الله، وقرأوا عليهم الآيات القرآنية التي تحث على الجهاد. ثم اجتمع السلطان في سرادقه بكبار القادة وخطبهم خطبة بليغة، قال لهم فيها: إذا تم لنا فتح القسطنطينية تحقق فينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته، وسوف يكون من حظنا أيها الأخوة ما أشاد به هذا الحديث النبوي. الحديث طبعا يقصد به: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. وأوصاهم أيضا بألا يدمروا الكنائس والمعابد، وألا يقتلوا الرهبان والقساوسة والنساء والأطفال والضعفاء والعجزة والذين لا يقاتلونهم من النصارى، يعني أعطاهم التوصيات الإسلامية، بذل كل الأسباب على الرجل، يعني الدعاء وصدق النية لله سبحانه وتعالى، ثم أيضا الأسباب المادية من استعدادات عسكرية كما شاهدنا كبيرة وهائلة ومنظمة. في فجر 20 من جمادة الأولى السنة 57 بعد 800 الهجرة، وبعد أن صلوا صلاة الفجر، ابتدأ الهجوم العثماني الأول، حيث هاجم 150 ألف مجاهد عثماني، قضوا على المدينة الحصينة. هذه المدينة التي كما قلنا محاطة بثلاث أسوار منيعة، انقض عليها 150 ألف جندي عثماني، وكان أيضا هناك أفراد القوات البحرية يشنون الهجوم من جهة البحر، وتسلق الجنود الأسوار لعدة مرات ولكنهم دحروا، وذلك بسبب بسالة المدافعين عن المدينة، فأصدر السلطان الأمر لهذه الموجة الأولى من الهجوم بالانسحاب، ثم اندفع بعد ذلك جند الأناضول لكي يهاجموا أسوار القسطنطينية، وذلك تحت غطاء كثيف من نيران المدفعية العثمانية. قلنا أنهم نصبوا 14 بطارية حوالين أسوار المدينة، ولكن أيضا شجاعة المدافعين من النصارى الذين يدافعون عن عاصمة الأرثوذكسية في العالم أفشلت كل المحاولات لاقتحام أسوار المدينة. وعند هذه النقطة يصدر السلطان محمد الثاني الأمر لجند الأناضول بالانسحاب، وتقدم السلطان بنفسه وهو يقود الانكشارية المشاة، وكما قلنا الانكشارية هم صفوة الجيش العثماني، واستطاعوا بفضل من الله سبحانه وتعالى أن يقتحموا أسوار المدينة وفتحوا أبوابها، وتقدمت الجيوش العثمانية الباسلة ودخلت المدينة، وقتل الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر باليولوجوس في أثناء اقتحامهم المدينة. ولما دخل السلطان المدينة ماذا صنع أيها الأخوة؟ قال يرحم الله الشهداء، وقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن القسطنطينية، ثم ترجل عن فرسه واستقبل القبلة وسجد على الأرض شكرا لله سبحانه وتعالى، وحث التراب على رأسه امتنانا لهذا الفتح المبين من رب العالمين. وبعد ذلك توجه إلى كنيسة آيا صوفيا أكبر كنائس الأرثوذكس، وسجد شكرا لله مرة أخرى، وأمر بأن يؤذن بها للصلاة، وأدى فيها صلاة العصر، وأمر بأن تحول إلى جامع، وسميت المدينة أيها الأخوة إسلامبول. إسلامبول هي مدينة الإسلام، تعني مدينة الإسلام. وبعد هذا الفتح المبين من رب العالمين تلقب السلطان محمد الثاني بالفاتح، أصبح يعرف بالتاريخ بمحمد الفاتح. كان عمر السلطان أيها الأخوة يوم فتح هذه المدينة العظيمة عمره 25 عام، كان عمره 25 عام في ذلك الوقت يوم فتح القسطنطينية. وأمن السلطان للنصارى، أعطاهم حرية العبادة، يعني ما أبدا تعرض لهم، وأمر بأن تحول نصف الكنائس إلى مساجد، وأيضا أمر بأن يرمم ما تهدم من أسوار المدينة نتيجة للقصف بهذه المدافع الكبيرة. وبعد ذلك غادر السلطان هذه المدينة لكي يواصل الفتوحات بعد أن حول هذه المدينة إلى عاصمة الدولة العثمانية. في الرابع أيضا من جمادى الثاني من السنة 85-800 الهجرة، أيضا تمكن القائد البحري كودك أحمد باشا، تمكن من فتح مدينة أوترانت. هذه أوترانت تقع في جنوب إيطاليا، وقرر السلطان محمد الفاتح أن يتخذ مدينة أوترانت هذه قاعدة عسكرية لكي يهاجم روما مقر الكاثوليكية في العالم، لأنه كان قد أقسم بأن يربط فرسه في كنيسة القديس بطرس بروما مقر البابوية في العالم كله. أيضا في السنة 85 بعد 800 الهجرة تمكن السلطان محمد الفاتح من فتح بلاد البلقان، وفتح صربيا هذه بلاد الصرب الخبثاء، وأيضا فتح البوسنة والهرسك، وتمكن من فتح أثينا والمورة، وهذه طبعا في بلاد اليونان. المورة هذه شبه جزيرة يونانية، وأثينا هي عاصمة اليونان. وتمكن أيضا من فتح بعض الجزر اليونانية، ولكن جيوش العثمانيين انهزمت أمام حاكم ألبانيا اسكندر بيك، ونتيجة لذلك عقدت هدنة بينه وبين السلطان محمد الفاتح، ولكن اسكندر بيك بعد ذلك نقض هذه المعاهدة بتحريض من البابا في روما، ثم هلك بعد ذلك بفترة بسيطة من نقضه للهدنة. السلطان هذا محمد الفاتح واصل الانتصارات الكبيرة، وضم ولايتي الأفلاق والبغدان. الأفلاق والبغدان تشكلان الجزء الأكبر أو الجزء الأكبر من جمهورية رومانيا الحالية. وتوفي السلطان محمد الفاتح ومحمد الثاني بعد ذلك عن عمر يناهز 53، وذلك في السنة 86 بعد 800 الهجرة. وكان طبيبه اليهودي قد قام بسمه وهو يتجهز لإحدى عملياته العسكرية، أما مرض كان عنده طبيبا يهوديا، هذا قام بسمه. في عهد السلطان محمد الثاني أيها الأخوة جمعت قوانين الدولة، وتم إدخال بعض التعديلات والإضافات عليها، وأصبحت هذه القوانين هي التي تنظم شؤون البلاد، وعرف مجموع هذه القوانين بالقانون نامة. وأريد أن أشير هنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن الحكم بالشريعة في الدولة العثمانية، والقوانين هذه فقط لتنظيم الشؤون الإدارية وعمل المؤسسات الحكومية المختلفة. وفي القانون نامة سميت الحكومة بالباب العالي، وأصبح طبقا لهذه القوانين التي جمعها السلطان محمد الثاني، أقول أصبحت للدولة أربعة شخصيات أساسية، وهي الوزير الأول أو الوزير الأعظم، وقاضي عسكر، والدفتر دار. الدفتر دار هو وزير المالية، والنيشانجي، النيشانجي هو سكرتير السلطان. والسلطان محمد الفاتح أيها الأخوة هو الذي اتخذ من جامع أبي أيوب الأنصاري مركزا لمراسيم تقليد السيف بالسلطان الجديد. وفي عهده أو عند وفاته بلغت مساحة الدولة العثمانية 2 مليون كيلومتر مربع. السلطان محمد الفاتح أيها الأخوة، ومن باب الأمانة التاريخية لابد أن أشير إلى أنه يعني أمر بإصدار قانون يبيح لكل سلطان جديد يتبوى عرش السلطنة أن يقتل أخوته. ما هو تبريره لذلك وما هو تفسيره لذلك؟ يقول حتى لا يحدث تنازع على الحكم، وبالتالي تتعرض الدولة للتهديد وللفوضى. هذه العبارة التي سوف أقرأها عليكم، سوف أقرأ عليكم هذه العبارة مأخوذة من قانون نامة آل عثمان. قانون نامة آل عثمان هو القانون الذي وضعه السلطان محمد الثاني أو محمد الفاتح. يقول في هذه العبارة يقول على أي واحد من أولادي تعول إليه السلطنة أن يقتل أخوته فهذا يناسب نظام العالم، وإن معظم العلماء يسمحون بذلك، ولذلك عليهم أن يتصرفوا بمقتضاه. يقول أحد الباحثين الذين يعني درسوا تاريخ الدولة العثمانية، يقول أن هناك 14 سلطانا قاموا بقتل أبنائهم أو إخوتهم أو أبناء إخوتهم أو أعمامهم، ولماذا؟ بسبب المنافسة على العرش. ولعلكم تذكرون الجريمة البشعة التي يعني سوف نتكلم عنها بعد ذلك. هذه الجريمة ارتكبها السلطان محمد الثالث ابن السلطان مراد الثالث. هذا السلطان أمر محمد الثالث بأن يقتل، أمر بقتل إخوته 19، ودفنوا مع أبيهم المتوفي حيث حفر لهم 20 قبرة. انظروا إلى مدى شناعة هذه الجريمة. القانون هذا الرهيب، قانون القتل للأخوة، استمر العمل به إلى أواخر القرن 16 الميلادي، ثم بعد ذلك طور هذا القانون المخيف، طور إلى قانون لا يقل عنه غرابة، وهو ضرورة حجز الأمراء كل منهم في مقصورة يقيم بها معزولا عن العالم الخارجي. هذه المقصورة عبارة عن فيلا أو بيت صغير داخل القصر، لها حديقة جميلة ولكنها محاطة بأسوار عالية لا يمكن الخروج منها. لذلك أطلق على هذه المقصورة السلطانية اسم القفص أو الكيج. وداخل هذه المقصورة ينعزل هذا الأمير المحجوز بها، ينعزل تماما عن الاتصال بالعالم الخارجي، يكون معه فقط عدد قليل من العبيد المخصيين والجواري وأيضا بعض غلمان القصور. في داخل المقصورة هذه يدرس الأمير الصغير بعض الدراسات في العلوم الإسلامية، وكذلك يتعلمون التنجيم، يهتمون جدا بالسلاطين العثمانيين، مسألة التنجيم، علم التنجيم. لا شك أن مثل هذه الظروف التي يحجز بها الأمير تساهم في تدمير شخصيته وتجعله غير مؤهل في المستقبل لحكم هذه السلطنة العثمانية الكبيرة أو هذه الدولة العثمانية الكبيرة. بل دعونا نقول وبلا مبالغة يعني أن هؤلاء يعني كانوا وبالا على الدولة، ما خرج أحد من هذه المقصورة أو القفص وحكم إلا وكان وبالا على هذه الإمبراطورية العثمانية الهائلة. بالنسبة هي طبعا بالنسبة لتسميات هذه الدولة، أريد أن أذكر لكم أنه كانت في البداية الدولة العلية أحد أساميها، وكان أيضا أحد أساميها السلطنة السنية، وأيضا بعد ذلك أخذت اسم الإمبراطورية العثمانية وهو اسم رسمي. أريد أن أشير أن كلمة الإمبراطورية ليست فقط كلمة غربية، إنما هي الإمبراطورية العثمانية، لقب عثماني رسمي، إمبراطورية لق عثماني، يعني الإمبراطورية العثمانية بعد أن كبرت واتسعت. إذن هذا قانون القتل في الأول، ثم هناك قانون القفص حجز الأمراء، وبعد ذلك في أوائل القرن السابع عشر الميلادي صدر قانون يجعل يعني السلطان العثماني ولاية العهد أو من يقول له عرش السلطنة هو أكبر الأمراء من الأسرة الحاكمة العثمانية، بغض النظر عن يعني قرابته أو درجة قرابته للسلطان المتوفى. بعد وفاة السلطان محمد الفاتح يأتي إلى السلطنة العثمانية ابنه بايزيد الثاني، وهو ثامن سلاطين العثمانيين، وكان هذا مسالما يحب يعني العلوم والأدبيات، ولذلك لقبوه بالصوفي، ما كان يحب الحروب مسالما ويحب الاهتمام بالعلوم والأمور الأدبية، لذلك يعرف ببايزيد الصوفي أو بايزيد الثاني. في عهد هذا السلطان أيضا ابتدأت العلاقات مع أوروبا، وذلك عند يعني إنشاء أول سفارة لروسيا، فوصل أول سفير روسي إلى إسطنبول في السنة 98 بعد 800 للهجرة. وفي أواخر سنة حكمه عصى عليه أولاده لضعف شخصيته، فاضطر للتنازل عن الحكم لابنه السلطان سليم، وذلك في السنة 18 بعد 900 هجرة، وتوفي بعد تنازله بعشرين يوما. ويقال أن ابنه سليم الأول دس له السم حتى طبعا لا يعود إلى عرش السلطنة. وبالمناسبة هذا السلطان بايزيد الثاني تلكأ كثيرا عن نصرة مسلم الأندلس لما استنجدوا به، وهو الذي كان قد أمر بأن يكتب على العملة هذه العبارة: سلطان البرين وخاقان البحرين، السلطان ابن السلطان. قلنا السلطان سليم الأول بن بايزيد، وهذا هو أول الخلفاء العثمانيين. هذا السلطان هو السلطان التاسع، ويلقب بياوز وتعني القاطع أو الباتر، وكذلك يعرف بالتاريخ بالمفترس، وأيضا يلقب بالسفاح ويلقب بالوحش. وهو وصل إلى عرش السلطنة بمساعدة الإنكشارية. هذا السلطان كان يميل كثيرا لسفك الدماء، وهو يعظم الصوفية ويحبهم كثيرا. وأول ما تولى الحكم أمر بأن يعطى كل من اشترك من الانكشارية في مساعدته على، طبعا هم ضغطوا عليه بعد أن ساعدوه فأرادوا أن يعطيهم مكافآت، فأمر بأن إعطاء كل واحد من الانكشارية 50 دوكا. ثم بعد ذلك أطاح برأس قائد الانكشارية لما طلب منه زيادة مرتبات الانكشارية على طول، فلذلك يعرف بالدمون بالسفاح. أيضا لما تولى الحكم أمر بأن يعني يطارد أخاه أحمد، وبالفعل لما وقع في يديه هذا الأخ المسكين أمر بقتله، وكذلك قتل أخاه كركود وخمسة من أولاد إخوته. وأيضا في أثناء النزاع على الحكم في أخريات أيام بايزيد الثاني كما قلنا حدث نزاع كبير بين الأخوة وقاموا بعصيان والدهم بسبب بروده. أقول في أخريات أيام بايزيد الثاني استغل الشاه إسماعيل الصفوي هذه الفرصة وقام بمؤازرة الأمير أحمد على أبيه السلطان بايزيد الثاني. ثم لما آلت السلطنة إلى سليم الأول استمر أيضا الصفوي في دعم هذا أحمد، ولكنه كما قلنا وقع في يد أخيه وقتله في أنقرة. وبعد ذلك قام الصفوي أيضا بالتحالف مع سلطان مصر، السلطان قبل الأخير وهو السلطان قنصوه الغوري، وهو كما قلنا من السلاطين الجراكسة أو السلاطين المماليك الجراكسة أو المماليك البرجية. لماذا حدث هذا التحالف بين الدولة الصفوية ودولة المماليك في مصر؟ هذا التحالف أيها الأخوة من أجل إيقاف الفتوحات العثمانية الكبيرة التي أخذت تقض مضاجعهم، وأيضا لكي الحقيقة يضعون حدا لهذه الفتوحات التي كانت يعني تكاد أن تدخل إلى أراضيهم. الآن السلطان سليم الأول يريد أن يجد له مبررا أو سببا لحربه ضد السلطان الصفوي، فماذا صنع؟ استغل الثورات التي قام بها بعض الرافضة في الأناضول قلب الدولة العثمانية في أيام ضعف السلطان بايزيد الثاني، وأمر بأن قاموا طبعا بفظاعة كثيرة في تلك الفترة في أيام حكم السلطان بايزيد الثاني أو الصوفي. والسلطان سليم هنا يأمر بأن يتم إحصاء للرافضة الذين يعيشون في الولايات العثمانية المجاورة لإيران، وتم هذا الإحصاء بسرية تامة. ثم بعد ذلك أصدر هذا السلطان المفترس أو السفاح أو الوحش أو الدموي كما يسمى أو القاطع، أصدر الأمر بإعدامه، وبالفعل قتلوا 40,000 من الرافضة الذين يعيشون في الولايات العثمانية. هذا السلطان أبدا ما يتردد عن الحقيقة ارتكاب أي أمر في سبيل تعزيز يعني سلطنته، كان حاسما في إجراءاته. إيران أيها الأخوة كانت دولة سنية كبيرة، هذه حقيقة يجب أن نعرفها. لو نظرتم مثلا إلى كتب التاريخ الإسلامي الكثيرة والكبيرة، وأخص بالذات منها كتاب المنتظم في تاريخ الأمم، كتاب المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، هذا كتاب الإمام ابن الجوزي المتوفي في السنة 97 بعد 500 هجرة. ولو لاحظتم مثلا وفيات الأعيان عند نهاية كلام ابن الجوزي عن أحداث كل سنة لعلماء سنة كبار عمالقة، بالطبع كانت هناك طائفة من أهل الشيعة في إيران لا ننكر ذلك، ولكن الغالبية لأهل السنة. ثم لما آل الأمر إلى هذا المجرم إسماعيل الصفوي، وقلنا أن جده هو صفي الدين، كان في البداية كما يقولون من السنة المتصوفة، سني صوفي، وتعرفون الصوفية هي أقرب الفرق إلى الرافضة، ولذلك تحول جده إلى المذهب الشيعي الاثنى عشري، وأصبحت الأسرة الصفوية التي تنسب إلى جدها صفي الدين، هذه تنسب إلى جدها صفي الدين، أصبحت من الأسر الشيعية الراحلة. ليس المجال هنا أيها الأخوة الكلام عن تاريخ إيران، وإن شاء الله عدكم في مناسبة قريبة نتكلم عن التاريخ السياسي لإيران منذ عهد الأكاسرة مرورا بالعهد الإسلامي بأقسامه المختلفة، وكذلك تفصيل إن شاء الله بتاريخ الصفويين، وأنتهي إن شاء الله عند الدولة القاجارية وقيام أسرة بهلوي. أقول إسماعيل الصفوي هذا لما سيطر على إيران وأراد أن ينشر المذهب الاثنعشري ماذا صنع لكي يرغم الناس على ذلك، يرغم الإيرانيين على هذا المذهب الاثنعشري؟ هو لا شك أنه داهية خبيث مجرم، قام بقتل علماء السنة حتى يصبح العوام من أهل السنة جهلاء لا مرجع لهم ولا رأس يرجعون إليه، ثم أحضر علماء الشيعة من الإحساء ومن جنوب لبنان لنشر المذهب الاثنعشري في إيران. إيران هذه التي كانت تعج بالعلماء السنة كما قلت، وكانت هذه الأحداث كلها أيها الأخوة تمت في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي. ثم لما استولى على العراق ودخل بغداد فرض المذهب الشيعي على أهالي العراق وقام بقتل علماء السنة ونبش قبور علماء الإسلام. ومن ضمن الجرائم التي تدل على حقد هذا الرافض المجرم هو أنه قام بنبش قبر الإمام أبي حنيفة وإخراج عظامه، وأيضا قيامه بدفن جثة كلب أسود في قبر الإمام الجليل أبي حنيفة. ثم لما أتى بعد ذلك شاه المجرم عباس الكبير واحتل العراق وضع دابتين تحملان من يريد أن يقضي حاجته أجلكم الله في قبر الإمام أبي حنيفة، لعنة الله عليه هذا المجرم عباس الكبير. ثم بعد ذلك لما تمكن السلطان سليمان المشرع من سحق الصفويين ودخل بغداد في ديسمبر من السنة 34 بعد 500 الميلاد وأقام في بغداد مدة 4 أشهر، ماذا صنع السلطان سليمان المشرع؟ أمر بأن يعني يكرم أهل السنة والرافضة أيضا على اعتبار أنهم كلهم مواطنين، وقام بزيارة قبر الإمام أبي حنيفة وأعاد بناء الضريح. العثمانيون طبعا متصوفة كما تعرفون، وهم طبعا أحناف، مذهب الحنفي هو المذهب الرئيسي في الدولة العثمانية. أقول أمر بأن يعاد بناء الضريح الذي هدمه الصفويون، ثم قام بعد ذلك بزيارة العتبات المقدسة كما يسميها الرافضة، وزار قبر أمير المؤمنين الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وكان قبره رضوان الله عليه في النجف. نعود مرة أخرى للكلام عن سيرة السلطان سليم بعد هذه النبذة عن إيران. أقول بعد أن أمر بالإحصاء هذا والمجزرة الشنيعة هذه في حق 40,000 من الرافضة، نقول قام بعدها السلطان سليم بإنذار الشاه إسماعيل الصفوي بالحرب، أنذره بالحرب وتحرك بقواته الهائلة من أدريانوبل أو أدرنة قاصدا تبريز، وتبريز هي عاصمة الصفويين. وفي الثاني من رجب من السنة 20 بعد 900 الهجرة، وهذا يصادف أو يوافق 24 من شهر أغسطس شهر الثامن من السنة 14 بعد 500,000 ميلاد، دارت معركة كبيرة شرسة في وادي تشالديران، ونشب القتال بين القوات الصفوية والقوات العثمانية، وكان كما يقولون عماد القوات الصفوية هم القيزيل باش. قيزيل باش هؤلاء مقاتلين أشداء جدا، بسلاء شجعان، وبالفعل تمكنوا من إلحاق الهزيمة بالصفوف العثمانية الأولى، ولكن بعد ذلك كان ينتظرهم كما تعرفون الإنكشارية والجبابرة الأسود، أسود الدولة العثمانية، وبالفعل تمكنوا من سحق الصفويين خاصة وهم يجيدون استخدام المدفعية. المدفعية العثمانية أيها الأخوة هذه كانت إلى نهاية القرن السابع عشر الميلادي أفضل سلاح مدفعية في العالم، سلاح طوبخانة، هذا معروف، الطوبخانة هو أفضل سلاح مدفعية في العالم في ذلك الوقت، هو سلاح المدفعية العثمانية. وتمكن الإنكشارية يعني هذه المدافع وبسالتهم الشديدة من الحاق الهزيمة الساحقة بالقوات الصفوية. وطبعا فر الشاه إسماعيل الصفوي وأسر معظم قادة الجيش إسماعيل الصفوي، وأيضا وقعت في الأسر زوج إسماعيل الصفوي، ثم بعد ذلك أمر السلطان بتزويجها من أحد كتابه. ودخل السلطان بعد ذلك تبريز عاصمة الصفويين، وواصل السلطان زحفه في مملكة الشاه. وعند اشتداد البرد لما أقبل الشتاء، كان الشتاء هناك باردا، أحجم الانكشارية عن التقدم، والسلطان هنا في هذا الظرف الدقيق ما يستطيع أن يعاقب الانكشارية، فأصدر الأمر بالعودة إلى إسطنبول. ثم في عاصمته هناك أمر بأن يقتل رؤوس الانكشارية، قادة الانكشارية الذين ساهموا في هذا العصيان، عصيان أمره بالتقدم. وبعد أن فرغ السلطان العثماني سليم الأول من هزيمة الصفويين، استعد لقتال المماليك، وهم المماليك البرجية أو المماليك الشراكسة كما قلنا. السلطان القنصول الغوري هذا عرف قوة السلطان سليم، فطلب الصلح السلطان سليم، ولكن السلطان سليم رفض. لماذا أيها الأخوة؟ لأن أخوه الأمير كركود الذي قلنا أنه تمكن من قتله سليم الأول، قتل أخاه كركود كما قلنا قبل ذلك، فور توليه الحكم، وقتل قبل ذلك أيضا أخاه أحمد. أقول هذا كركود لما اختلف مع السلطان سليم فر إلى مصر عند الغوري، لاجئا يعني أكرمه الغوري، وهنا السلطان سليم أيضا يريد أن يبطش بمملكة الغوري. وأيضا لأنهم وجدوا كما يقولون الاستخبارات العثمانية وجدت الكثير من الأمور التي كانت سوف توجه ضد مصلحة الدولة العثمانية، بعض المكاتبات بين الصفوي وبين الغوري، قلنا أنهم يعني كلا الصفوي والغوري قد دخل في تحالف ضد السلطان سليم لإيقاف مد الدولة العثمانية. هنا طبعا السلطان سليم الأول بعد أن فرغ من فارس ورفض طلب الصلح الذي تقدم به الغوري، زحف بقواته الكبيرة على بلاد الشام، وبالقرب من حلب في أيضا في واد يقال له مرج دابق جرت معركة شرسة جدا، هي معركة مرج دابق بين القوات المماليك التي كانت تمتاز بالشجاعة الفائقة، وبين القوات العثمانية المنظمة التي تجيد استخدام سلاح المدفعية. ووقعت الهزيمة الكبيرة في صفوف القوات المملوكية بسبب خلاف حدث بين قادة الفرق العسكرية المملوكية، وهذا الخلاف أدى إلى انفصال ثلاثة من القادة المشاهير مع فرقهم العسكرية وانضمامهم للجيش العثماني، وهم جان بيرد الغزالي حاكم دمشق، وخير بيك حاكم حلب، وفخر الدين المعني الدرزي حاكم جبل لبنان. أيضا في هذه المعركة كما قلنا كان للمدفعية العثمانية دور الحاسم في إنهاء هذه المعركة، وقتل السلطان الغوري تحت سنابك الخيل، وكان في الحقيقة عجوزا شجاعا. وهذه المعركة معركة مرج الدابق أيها الأخوة التي جرت بالقرب من حلب حدثت في يوم الأحد 25 من رجب من السنة 22 بعد 600 للهجرة. بعد مرج دابق أيها الأخوة احتل السلطان سليم مدن سوريا، وقام بالصلاة في الجامع الأموي، وفي خطبة الجمعة التي تلت دخوله إلى دمشق أضاف الخطيب الذي كان يخطب الجمعة هذه العبارة في دعائه للسلطان سليم، وهي عبارة خادم الحرمين الشريف. وبعد وصول الخبر هذه الهزيمة، هزيمة جيش المماليك إلى مصر، قام المماليك بانتخاب طومان باي الثاني، وهو ابن أخي الغوري، قاموا بانتخابه خلفا لعمه السلطان الغوري، وأرسل له السلطان سليم رسالة قال له نعقد صلح بين الطرفين شريطة أن تعترف بي طومان باي سيدا على مصر. قال يعني تعترف بالسيادة العثمانية على مصر. فرفض طومان باي. الدولة العثمانية الأخرى دولة عريقة جدا، هي الدولة التي أوقفت المغول في عين جالوت، وقبل ذلك أوقفت ملك فرنسا، أوقفت الكثير من الحملات الصليبية. هذه كيف تخضع للدولة العثمانية؟ طبعا طومان باي رفض هذا العرض، وهو شجاع جدا طومان باي. وبعد ذلك التقى الجيشان عند حدود بلاد الشام، ولكن أيضا المماليك حلت بهم الهزيمة، وواصل السلطان زحفه على القاهرة ودخلوها في الثامن من المحرم من السنة 23 بعد 900 الهجرة، بعد معركة الريدانية، وهي معركة شهيرة يعني اتسمت بقتال دموي عنيف بين المماليك وأهالي القاهرة المدافعين عن مدينتهم الكبيرة، وبين هذا الجيش العثماني الزاحف. ويقال أنه يعني قتل قرابة 50,000 من المماليك ومن أهالي القاهرة في هذه المعركة، معركة دخول القاهرة. وفر طومان باي بعد ذلك إلى الصحراء، صحراء الجيزة، والتجأ عند أحد زعماء القبائل البدوية هناك من بدو البحيرة، وهو اسمه الشيخ حسن بن مرعي. والشيخ حسن بن مرعي طبعا أظهر له الصداقة، ثم بعد ذلك غدر بضيفه وسلمه للسلطان سليم، خشية من انتقام هذا السلطان الدموي أو المفترس. لما وقع بيدهم طومان باي طبعا أمر السلطان سليم بشنقه على باب زويلة، وتم ذلك في يوم الاثنين 21 من ربيع الأول السنة 23 بعد 600 الهجرة. وبذلك تنتهي الدولة المملوكية في مصر. وبالمناسبة لما أتوا لشنقه انقطع به حبل المشنقة مرتين، ثم في الثالثة توفي مشنوقا وبقى معلقا لمدة 3 أيام. هذه يعني بعض الأحداث الهامة الحقيقة التي حدثت في عهد السلطان العثماني التاسع سليم الأول. السلطان سليم الأول أيها الأخوة بقى في مصر لمدة يعني 9 أشهر كما يقول البعض. في هذه الأثناء حضر الاحتفال الذي يقام بسفر المحمل. المحمل هو هودج الحجاج المصريين، تكلمنا عنه كثيرا في سلسلة الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن الوهاب، فصلنا كثيرا في هذه المسألة. أقول حضر الاحتفال بسفر المحمل مع قافلة الحجاج، قافلة الحج المصري. وفي أثناء ذلك تم تنازل الخليفة المتوكل على الله آخر خلفاء العباسيين في مصر عن الخلافة للسلطان سليم، وقام بإعطائه إعطاء السلطان سليم الآثار النبوية الشريفة، وهي البردة والسيف والبيرق، كما أيضا أعطاه مفاتيح الحرمين الشريفين. يقولون هناك أيضا شريف مكة في ذلك الوقت، شريف بركات، أرسل ابنه محمد أبا نما بمفاتيح الحرمين إلى السلطان سليم دلالة على الخضوع له. أيضا في بعد يعني هذه الأحداث غادر السلطان سليم بعد بقائه في القاهرة، غادر السلطان سليم القاهرة إلى دمشق، واصطحب معه آخر خلفاء بني العباس في مصر وهو المتوكل على الله كما قلنا، وقام بتعيين خير بك، هذا الذي انفصل بقواته كما قلنا. خير بك هو حاكم حلب، قام بتعيينه واليا على مصر، وكما قلنا هو أحد أمراء المماليك الذين خانوا طومان باي. وفي دمشق حضر السلطان سليم الاحتفال بالصلاة لأول مرة في الجامع الذي أقامه على قبر الصوفي الخبيث محي الدين بن عربي، وغادر بعد ذلك السلطان إلى القسطنطينية. في طريق السلطان من القاهرة إلى دمشق كما قلنا التفت إلى وزيره يونس باشا. هذا وزير يونس باشا أشار على السلطان سليم بعدم فتح مصر. فقال له سلطان سنين طبعا التفت إلى يونس باشا وقال له لقد فتحنا مصر. فهذا الوزير البائس يونس باشا رد عليه وقال له وماذا يعني استفدنا من فتح مصر إلا قتل أكثر من نصف الجيش العثماني. ثم بعد ذلك لما فتحت لك مصر عينت عليها أحد القادة الذين يتطلعون للثورة عليك. ولما سمع سلطان سليم هذا الدموي لما سمع هذا الرد من وزيره أمر بأن يقتل سلحة. السلطان سليم قلنا بعد ذلك غادر إلى إسطنبول ولما وصل إلى العاصمة بقى بها فترة بسيطة جدا ثم غادرها إلى أدرنة أو إلى أدريانوبل وذلك لكي يجهز الجيوش العثمانية لقتال فرسان القديس جون السبيتارية. وتكلمنا عنهم أيضا بتفصيلات قلنا أنهم كانوا يقيمون في جزيرة رودس بعد طردهم من عكا لما سقطت عكا بيد المماليك في السنة 90 بعد 600 الهجرة على يد السلطان المملوكي الأشرف خليل. قلنا طردوا وتوجهوا إلى جزيرة رودس وتكلمنا في تفصيلات كبيرة عن الإسبتارية في سلسلة الحروب الصليبية قبل ذلك. في طريقه لغزو جزيرة رودس توفي السلطان العثماني أو الخليفة السلطان العثماني التاسع أو الخليفة العثماني الأول السلطان سليم توفي في التاسع من شوال من السنة 26 بعد 900 الهجرة. وكانت الإمبراطورية العثمانية بعد وفاة هذا السلطان الكبير تقدر مساحتها 7.5 مليون كيلومتر مربع. لا شك هذا يرينا الجهود الهائلة التي بذلها أو العمليات العسكرية الكبيرة التي وفق بها هذا السلطان الدموي الجبار السلطان سليم الأول وهو من أقوى السلاطين العثمانيين قد يفوقه في المجد والعظمة ابنه السلطان سليمان الأول أو سليمان المشرع كما سوف أتكلم بعد ذلك. بالمناسبة السلطان سليم الأول هذا غريب الأطوار لا شك. فهذا السلطان كان يحلق لحيته في ذلك الوقت كان يحلق لحيته يعني في ذلك الوقت ما كان أحد يحلق اللحية. كلام هذا أيها الأخوة قبل يعني كما تشاهدون قبل تقريبا 580 سنة أو 480 سنة قبل 5 قرون. كيف يحلق سلطان المسلمين أو خليفة المسلمين لحيته؟ لا شك أن هذا أمر كان يرينا مدى غرابة أطوار هذا السلطان الرهيب. وأيضا من ضمن الأمور التي يعني تذكر من باب النوادر التاريخية أنه انتشرت في عهده عادة شرب القهوة، قهوة التركي هذه الشهيرة انتشرت يعني أول ما انتشرت في عهد السلطان سليم الأول. لما توفي السلطان سليم كما قلنا في السنة أو في شوال من السنة 26 بعد 900 الهجرة خلفه في الحكم ابنه السلطان سليمان الأول والذي يعرف بالمشرع وأيضا يسمى بالقانوني لكن المشرع هي أضبط كما هو معلوم. ويقال أنه هو الابن الوحيد للسلطان سليم وهذا تولى عرش السلطنة أو الإمبراطورية العثمانية الكبيرة. وهو من أعظم السلاطين العثمانيين هذا السلطان سليمان الأول وحكم مدة 46 عاما. ولما توفي كانت الإمبراطورية العثمانية تبلغ في مساحتها 13 مليون كيلومتر مربع وهذا السلطان قام بقيادة 13 حملة عسكرية بنفسه. انظروا أيها الأخوة إلى عظمة هذه الدولة العثمانية وإلى عظمة السلاطين الأول الذين تولوا عرش هذه الدولة الإسلامية الكبيرة. من أيضا ضمن الأمور التي يعني أحب أن أبدأ بها الكلام عن عهد هذا السلطان أقول في سنة 26 بعد 900 الهجرة في بداية حكمه أتاه وفد من أهالي ليبيا إلى يعني أتوا إلى عرش السلطان في إسطنبول وطلبوا منه أن يساعدهم على الغزوات الكبيرة التي كان يشنها، الغارات الكبيرة التي يشنها الإسبان الصليبيون على سواحل المغرب الإسلامي، سواحل المغرب كلها، المغرب العربي هذا من المغرب إلى ليبيا. وهذه الغارات الرهيبة التي وقعت خسائر في الجانب الإسلامي يعني حقيقة كان لها أثرا مدمرا كبيرا، وذلك أنهم استطاعوا أن يفصلوا ليبيا عن السلطنة التونسية، عن سلطنة تونس، وتمكنوا من هذه العملية في السنة 13 بعد 900 للهجرة. وذلك استطاعوا يعني هذا الإنجاز يعتبر إنجازا خطيرا في ذلك الوقت، إذ أنهم فصلوا ليبيا من سلطنة تونس أو السلطنة الحصرية. استجابة لهذه يعني النجدة التي طلبوها من السلطان، أرسل لهم السلطان سليمان الأسطول العثماني بقيادة أمير البحر طرقود، فاستولى هذا على طرابلس واحتل وهران وبنزرت وقام بطرد الإسبان. ومن الجدير بالذكر أن الحقيقة الكثير من مسلمي الأندلس قد نزحوا إلى المغرب الإسلامي بعد سقوط غرناطة في السنة 97 بعد 800 للهجرة، وقاموا بمهاجمة السفن الإسبانية. هذه يمكن فصلنا فيها أيضا في سلسلة تاريخ سياسي المغرب والأندلس، تذكرون بهذه التفصيلات الكبيرة تكلمنا عنها. وهنا أيضا كرد على هذه الهجمات على السفن الإسبانية، قام الإسبان بمطاردة السفن الإسلامية، ووصلت سفن الإسبان إلى سواحل الدول المغرب الإسلامي واحتلوا الكثير من المدن الساحلية الإسلامية لكي يعني يتمكنوا من إيقاف هجمات السفن الإسلامية. ومن ضمن الحقيقة أشهر الذين أوقعوا خسائر كبيرة في القوات الإسبانية الأخوين الشقيقين عروج وخير الدين بربروسا، وهؤلاء كانا من جزيرة ميدلي اليونانية، وكانا من النصارى ثم أسلم بعد ذلك ودخل في خدمة السلطان محمد الحفصي سلطان تونس، ونقل عملياتهم الحربية إلى غرب البحر المتوسط، وتمكن الحقيقة من إحداث خسائر كبيرة في الصفوف النصرانية، حققوا نجاحات كبيرة. وهذا طبعا جعل السلطان يعطيهم جزيرة جربة التونسية لكي تتخذ كمركز لعملياتهم العسكرية. وبعد ذلك استقر عروج في مدينة الجزائر، استقر عروج في مدينة الجزائر واستولى على تلمسان من الإسبان. وبعد فترة أيضا قتل عروج وأمير الجزائر في إحدى المعارك ضد النصارى. هذا طبعا الأمر جعل خير الدين بربروسا الثاني ذو اللحية الحمراء جعله يدخل في خدمة الخليفة العثماني سليم الأول، فأبقاه في هذا المنصب وأعطاه لقب بيكلر بيك يعني الحاكم العام، وأمده أيضا بستة آلاف رجل وعشر من السفن. استطاع أيضا خير الدين أن يطرد الإسبان من الجزائر في السنة 35 بعد 900 للهجرة، ثم بعد ذلك بست سنوات تمكن من احتلال تونس، ولكن الملك الإسباني شارل الخامس احتلها في السنة 42 بعد 900 للهجرة، واستعادها العثمانيون بعد ذلك في السنة 81 بعد 900 للهجرة، ثم توفي خير الدين بربروسا في السنة 53 بعد 900 للهجرة. أنا أريد أن أتوقف هنا يا الأخوة، وإن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم. الحلقة الثالثة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أخواني أرحب بكم في الحلقة الثالثة من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. وفي الحلقة الماضية، الحلقة الثانية لعلكم تذكرون، أنا تكلمنا عن سيرة السلطان محمد الفاتح، وفي الحلقتين الماضيتين تكلمنا عن بدايات الدولة العثمانية وسيرة السلاطين الأول، وتكلمنا بالذات عن سيرة السلطان محمد الفاتح الذي افتتح مدينة قسطنطينية اسمها اسطنبول بعد ذلك. كلامنا أيضا عن سيرة السلطان سليم الأول وسلطان المشرع، لم نفرغ بعد من الكلام عن سيرته سليمان الأول. أحد الأخوة يسأل بعد نهاية الحلقة الماضية، يقول لم تفصل لنا كثيرا في أسباب الخلاف بين الدولة الصفوية وإسماعيل الصفوي والسلطان سليم الأول، وقال أنك في مناسبات ثانية في أماكن غير هذا المكان تكلمت بتفصيلات أكثر. أنا بإذن الله وعدتكم إن شاء الله لا يعني الله سبحانه وتعالى وفقني لذلك، سوف أتكلم إن شاء الله عن التاريخ السياسي لإيران، وتاريخ عريق لا شك، تاريخ كبير جدا منذ القدم إلى الدولة الحديثة. سوف لم أتكلم عن الدولة الحديثة، أتوقف عند أسرة بهلول. إيران هذه تعرفون بعد معركة أنقرة التي انتصر بها تيمورلنك على السلطان بايزيد أو الصاعقة، هذا تيمورلنك سيطر على الكثير من الممالك في ذلك الوقت. من ضمن هذه الأمور التي سيطر عليها وهذه الممالك كانت إيران. ولما هلك تيمورلنك أتت قبائل تركية اسمها قبائل القرة قوينلوي، قرة يعني أسود أو السوداء. القرة قوينلوي هي القبائل التي تربي قطعان الخراف السوداء. قرة قوينلوي هي القبائل التركية التي كانت تربي قطعان الخراف السوداء، الخرفان السوداء. هذه القرة قوينلوي استولت على أذربيجان ثم على أصفهان، وأيضا سيطرت على العراق، واستمروا يحكمون العراق وإيران لفترة طويلة إلى قرابة سنة 1469 للميلاد. ثم بعد ذلك سيطرت عليهم قبائل تركية تسمى الآق قوينلو. الآق قوينلو وهي القبائل التي ترعى الخرفان البيضاء، هكذا قسمهم المؤرخون. هذه قبائل الآق قوينلو يعني قضت على سلطة القرة قوينلو. القسم الشرقي من إيران ظل خاضعا لمملكة تيمورلنك لشاهرخ ابن تيمورلنك هو الذي أتى بعده في الحكم، فهذا استمر يسيطر على القسم الشرقي من إيران. طبعا تكلمنا أيضا في الحلقة الماضية كيف نشأ الصفوي وأسرة صفي الدين وهكذا. نقول هذا الصفوي استطاع في نهاية القرن الميلادي الخامس عشر، بالتحديد في سنة 500 بعد الألف الميلاد، سيطر على إيران، وتكلمنا عن نشأته والأمور هذه. بعد طبعا أن سيطر على إيران ونشر المذهب الاثنى عشري هناك، أراد أيضا أن يكمل ما صنعه في إيران، فقلنا أنه اتجه إلى العراق وتكلمنا عن الفضائع التي ارتكبها هناك. كان آخر حكام العراق في ذلك الوقت من القبائل الآق قوينلو هو مراد بن يعقوب. مراد بن يعقوب هذا استنجد بالسلطان قانصول الغوري، سلطان الممالك البرجية أو الشراكسة، لكن الغوري أيها الأخوة لم يكن يعني يستطيع أن ينجده لأنه كان مشغولا بخطر البرتغاليين الذي سوف أتكلم عنه بعد قليل. وقلنا كيف أو ماذا صنع الصفوي في العراق عندما دخل، بل أكثر من ذلك لما فرغ من العراق، يعني هو أخذ إيران والعراق، فماذا صنع؟ أنشر أيضا دعاة الاثنى عشرية والطوائف الأخرى من الشيعة المتعاطفة معه، أرسلهم لكي ينشروا دعوة الصفوي في الأناضول. وهناك كانت جماعة تسمى القيزيل باش وهم من النصيرية، قاموا في منطقة أنطاكيا، هذه منطقة خاضعة للدولة العثمانية بل هي في الأناضول في قلب الدولة العثمانية، قاموا بأمر من الصفوي بإحداث ثورة وتمرد على الدولة العثمانية، وكان يتولى قيادة هذه الجماعات، جماعات القزلباش. شاه قولو، شاه قولو تعني عبد الشاه. التمرد هذا لا شك أنه كان رهيبا، والعثمانيون بما يمتازون به من حزم وشدة في القضاء على مثل هذه الثورات، واجهوا هذه الثورة وسحقوها، أبادوها يعني منذ بداية هذا التمرد، وهم واجهوا بعنف وتمكنوا من سحقه. التمرد هذا أيها الأخوة حدث في عهد السلطان الصوفي بايزيد الثاني الذي تكلمنا عنه، ولذلك غضب الإنكشارية وعرفوا أن الدولة عندما يحكمها سلطان ضعيف مثل بايزيد الثاني هذا سوف يطمع الأعداء في الهجوم على ممتلكات الدولة. لذلك تمكن الإنكشارية من إيصال هذا السلطان الدموي سليم الأول إلى الحكم. يعني إذن نحن الآن ماذا نقول أيها الأخوة؟ نقول هذا سليم الأول حقيقة في مذبحته الكبيرة التي قتل بها 40,000 إنسان كما قلنا من الشيعة الاثنى عشرية المتاخمين لحدود مملكته، كان يرد بذلك على الثورة الكبيرة التي قام بها في أنطاكيا بالأناضول شاه قولو مع جماعته من القزلباش. والقزلباش بعد ذلك قلنا أنهم حماد القوات الصفوية. إذن هذه باختصار بسيط جدا ما يعني أراد بعض الأخوة أن أتكلم عنه. لو عدنا لما توقفنا عنده في الحلقة الماضية نقول عندما أتى وفد من أهالي طرابلس يستنجدون بالسلطان سليمان الأول أو سليمان المشرع، وبالمناسبة كلمة المشرع أو التي قلنا أحيانا يسمونها بالقانوني هذه أتت من أن هذا السلطان كما سوف أتكلم قد قام بإدخال كثير من التشريعات والقوانين إلى الدولة. الدولة نذكر ونقول أنها تحكم بالشريعة الإسلامية، لكن هذه القوانين لتنظيم العمل في الإدارات ومؤسسات الدولة الأخرى، تنظيم العمل فقط، يعني أمور تنظيمية ما لها علاقة في الحكم، الحكم بالشريعة الإسلامية. وتكلمنا أيضا عن خير الدين بربروسا، قبل ذلك عن أخيه حروج باشا والأمور التي قام بها من جهاد للأساطيل الإسبانية الصليبية، وقلنا أن هذا خير الدين بربروسا توفي في السنة 53 بعد 900 الهجرة إذا تذكرون. أيضا لما تولى السلطان المشرع سليمان الأول، أول ما تولى الحكم كان هناك الحاكم جامبرد الغزالي الذي كان يتولى حكم ولايات الشام. لما عرف بنبأ وفاة السلطان سليم هذا الشديد أعلن التمرد والعصيان، هذا جامبرد الغزالي، واستولى على قلعة دمشق، وحاول أيضا أن يستميل إلى جانبه خير بيك مملوك حاكم مصر. وتذكرون في مرج دابق قلنا انفصل ثلاثة من ألمع القادة كبار القادة المماليك بفرقهم العسكرية وانضموا لمعسكر العثمانيين، وذكرنا أن منهم جامبرد الغزالي حاكم دمشق وخير بيك حاكم حلب وفخر الدين المعني حاكم جبل لبنان. فهذا الآن جامبرد الغزالي يحاول أن يستميل خير بيك الذي عينه سليم الأول حاكما أو واليا على مصر أن يستميله إلى جانبه، ولكن خير بيك طبعا رفض ذلك بل أرسل يبلغ السلطان سليمان الأول بذلك. فماذا صنع السلطان المشرع؟ السلطان سليمان المشرع تصرف بسرعة وبحزم، فأرسل الوزير فرحات باشا على رأس جيش قوي جدا لكي يقضي على هذا التمرد في مهده، وبالفعل ذهبت القوات العثمانية بقيادة فرحات باشا وحاصروا مدينة دمشق. ثم بعد ذلك وقع في أيديهم جامبرد الغزالي، ويقال أنه هو من كرواتيا الحالية، حتى نعرف الحقيقة مدى الشعوب التي كانت خاضعة للدولة العثمانية أو الدولة الإسلامية في ذلك. وطبعا لما وقع في أيديهم قاموا بقطع رأسه، ثم أرسلوا الرأس إلى إسلامبول حيث السلطان سليمان المشرع. هذه الأحداث يعني تمكن فرحات باشا أن ينهيها في صفر من السنة 27 بعد 900 للهجرة. مع وصول رأس الغزالي إلى السلطان في إسطنبول، أيضا أتته أنباء مزعجة. كان السلطان سليمان المشرع قد أرسل سفيره إلى ملك المجر يطلب من ملك المجر دفع الجزية أو الحرب أو طبعا الدخول في الإسلام. فغضب ملك المجر وقتل سفير السلطان. ولما وردت هذه الأنباء إلى السلطان سليمان المشرع أمر بأن تجهز الجيوش العثمانية الكبيرة لكي يحارب مملكة المجر. وبالفعل دارت معارك عنيفة، واستطاع السلطان المشرع أن يفتتح مدينة بلغراد. بلغراد تعني المدينة البيضاء، هذه العاصمة الخبيثة المجرمة، عاصمة الصرب. ودافع عنها الجنود المحاصرين دفاعا قويا، ولكن كما قلنا الانكشارية بفضل من الله تعالى يستطيعون حسم أي معركة، لأنهم كانوا أفضل القوات الموجودة في ذلك الوقت في العالم باعتراف الجميع. وبالفعل نقول أخذوا بلغراد في رمضان من السنة 27 بعد 900 للهجرة. وفور دخول السلطان المشرع إلى هذه المدينة الأرثوذكسية الكبيرة صلى فيها الجمعة، وكانت الصلاة في إحدى كنائس المدينة. ثم بعد ذلك أمر السلطان أن تحول هذه الكنيسة إلى مسجد. ثم في غرة المحرم من السنة 28 بعد 900 الهجرة وقعت معاهدة تجارية بين الدولة العثمانية وجمهورية البندقية. هذه المعاهدة كانت امتدادا للمعاهدات التجارية التي يعني توقعها الدولة مع بعض الإمارات التي كان لها باعا في الشؤون التجارية. ونحن نعرف أن البنادقة أو الفينيسيين كما تعرفون من دروس الحروب الصليبية يمتلكون أسطول تجاري قوي وكفء، فلذلك من مصلحة الدولة أن توقع مثل هذه المعاهدات مع هذه الدول التي ممكن أن تستفيد منها الدولة. هناك أيضا مسألة حقيقة أريد أن أتكلم عنها أيضا. هذه المعاهدات لما كانت الدولة قوية كانت في صالح الدولة لا شك. المعاهدة هذه التي وقعت في غرة المحرم من السنة 28 بعد 900 الهجرة نصت على أن يكون هناك قنصل لجمهورية البندقية يغير كل 3 سنوات، وهذا القنصل له الحق في أن يعني يحضر المحاكمات والمشاكل التي تخص مشاكل التركات، المحكمة التي بها مشاكل الفصل بين المواريث والتركات له الحق في حضورها، طبعا بالنسبة للرعاية التابعين لجمهورية البندقية. وهذا يعني إلى حد ما يعتبر نوع من التدخل في شؤون الدولة، لكن الدولة قوية في ذلك الوقت فما كانت تحس بمثل هذه الأمور البسيطة التي ظهرت عواقبها بعد ذلك. وأيضا يحق للقنصل أن يرسل ترجمانا كي يحضر المحاكمات التي يعني تعقد في المحاكم العثمانية ضد رعايا حكومة جمهورية البندقية. هذه المعاهدات الحقيقة كانت هي الأساس للامتيازات القنصلية في الدولة العثمانية، وهذه الامتيازات القنصلية ظهرت خطورتها بعد ذلك، وكانت من أهم الأسباب التي جعلت الدول الأوروبية الصليبية تتدخل في شؤون الدولة العثمانية. من ضمن المسائل أيضا التي أود أن أذكرها في الأحداث التي تمت في عهد السلطان العثماني سليمان الأول أو سليمان المشرع، وهو كما قلنا عاشر السلاطين العثمانيين، أنه في السنة 16 بعد 900 للهجرة وفي عهد الشريف بركات شريف مكة، شك هذا الشريف بثلاثة أشخاص كانوا يرتدون الملابس الإسلامية ويتكلمون باللغة العربية وأيضا يجيدون اللغة التركية. هؤلاء الثلاثة أشخاص كانوا يحومون حول المسجد الحرام بطريقة تثير الريبة. فأمر الشريف بالقبض عليهم والتحقيق معهم. ولما كشفوا عليهم بعد ذلك وجدوا أنهم غير مختونين، فتبين للشريف أنهم جواسيس صليبيين وفدوا من مملكة البرتغال الصليبية الكاثوليكية وأتوا من ميناء لشبونة البرتغالي. ما هو الهدف من هذا الحضور إلى مكة؟ أتوا لكي يكونوا طليعة وعيونا للحملة البرتغالية الصليبية التي عزم ملك البرتغال الصليبي على إرسالها الحجاز لتخريب الكعبة المشرفة وقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. هذه يمكن أيضا فصلنا فيها في سلسلة الحروب الصليبية. بعد أن فرض الشريف بركات من التحقيق مع هذه الجماعة المجرمة، أرسلهم الشريف بركات إلى السلطان المملوكي قنصر الغوري، ويعني على اعتبار أن الحرمين الشريفين في ذلك الوقت يخضعان لسلطة المماليك في مصر. البرتغاليون أيها الأخوة في السنة الثالثة بعد 900 هجرة كانوا قد استولوا أيضا على الموانئ الهندية التجارية، وكان أول الموانئ التي استولوا عليها هو ميناء كاليكوت، وكان يقود الأسطول البرتغالي فاسكو دي جاما، هذا الملاح الشهير الذي تكلمنا عنه في الكشوف الجغرافية. وبعد ذلك أيضا شنوا غارات مدمرة بقيادة ألبوكويرك على بعض المدن والقلاع في عمان، فهاجموا مصفر وصحار وصور، كان ذلك السنة 13 بعد 900 هجرة. وهناك أيها الأخوة في المدن العمانية هذه قاموا بقطع الآذان وجدع الأنوف واستباحوا بعض المدن ونهبوها، ولكنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على ميناء عدن المهم والاستراتيجي، وذلك لأنهم هاجموا عدن يعني لمرتين، المرة الأولى في السنة 13 بعد 900 هجرة، والمرة الثانية بعد ذلك بست سنوات. الأسطول البرتغالي أيضا هذا أيها الأخوة تمكن من إلحاق هزيمة كبيرة بأسطول المماليك المصري. المماليك أرادوا أن يدافعوا عن الطرق البحرية التجارية الهامة بالنسبة لهم، فدارت معركة كبيرة تسمى معركة ديو البحرية. ديو هذا ميناء في الهند، وبالقرب من هذا الميناء دارت معركة كبيرة في السنة 15 بعد 900 الهجرة. وبعد هذه الهزيمة التي خرج منها الأسطول المملوكي أصبح البحر الأحمر خاليا للبرتغاليين، وما كانت هناك أي قوة إسلامية تستطيع أن تواجه البرتغاليين الكاثوليك الحاقدة الصليبية. ولذلك الحقيقة عاثوا فسادا في بعض الموانئ الإسلامية على البحر الأحمر، وحاول احتلال ميناء جدة في السنة 23 بعد 900 الهجرة، لكن الله سبحانه وتعالى خذلهم. وحاولوا كذلك أيضا بعد 3 سنين أن يهاجموا ميناء جدة ويحتلوها، لكنهم فشلوا أيضا، وقاموا بالهجوم على ميناء خورفكان في دولة الإمارات ودمروا مدينة خورفكان ونهبوها، واحتلوا كذلك مدينة هرمز الإسلامية على الخليج، وارتكبوا فيها أيضا الكثير من الفظائع على عادة هذه القوات الصليبية. في السنة 22 بعد 900 الهجرة أيضا تمكنوا من احتلال البحرين، ونتيجة الحقيقة لهذه التحركات خطيرة جدا، عمليات عسكرية لا شك خطيرة جدا أخذت تهدد المدن الإسلامية، تحرك السلطان العثماني سليمان المشرع وأصدر الأوامر إلى والي مصر سليمان باشا، فجهز سليمان باشا حملة عسكرية بحرية كبيرة. سارت هذه الحملة من ميناء السويس المصري، وكان هدف هذه الحملة هو فتح ميناء عدن الاستراتيجي في اليمن وإخضاعه لسلطة الدولة العثمانية. وبالفعل تمكن الأسطول المصري بفضل الله سبحانه وتعالى، الأسطول المصري العثماني، من فتح عدن، وأيضا مسقط، سيطروا على مسقط، وكذلك قام هذا الأسطول بحصار جزيرة هرمز في الخليج العربي. ثم توجه هذا الأسطول القوي وهاجم سواحل كوجرات الهندية، وحاصر أيضا ميناء ديو الذي هزم بقربه الأسطول المملوكي كما قلنا في السنة 15 بعد 900 الهجرة. ولكن هذا الميناء الحصين الذي حصنه البرتغاليون لم يتمكن الأسطول العثماني من الاستيلاء عليه، فعاد الأسطول العثماني المصري إلى اليمن وفتح باقي الأقاليم في اليمن، وأصبحت اليمن بذلك ولاية عثمانية. هذه العمليات العسكرية حدثت في السنة 45 بعد 900 الهجرة في عهد السلطان العثماني القوي سليمان الأول أو سليمان المشرف. باستيلاء العثمانيين على ميناء عدن أغلق البحر الأحمر في وجه السفن الأخرى من أي جنسية إلا بإذن طبعا العثمانيين. فالبحر الأحمر هذا أصبح بحيرة إسلامية مغلقة كما يقولون، واستمر هذا الوضع أيها الأخوة إلى القرن الثامن عشر الميلادي، لما كانت هذه الدولة قوية ما كان أحد يستطيع ويجرؤ أن ينفر في عذاب البحر الأحمر. وتعرفون عندما يدخلون يعني مياه البحر الأحمر ماذا يصنعون؟ هدفهم هو الهجوم على الموانئ الإسلامية مثل ميناء عدن وجدة والموانئ المصرية على البحر الأحمر، لكن الله سبحانه وتعالى يعني جعل لهم هذه الدولة العثمانية تقف كالسد المنيع، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا في السنة 22 بعد 500 للميلاد تمكن السلطان العثماني سليمان الأول من فتح جزيرة رودس بعد أن حاصرها حصارا شديدا، ودافع عنها الأسبتارية فرسان القديس جون دفاعا مستميتا، واشترك في هذا الدفاع الرهبان. كان الرهبان بالذات يقاتلون ببسالة، وحتى النساء كنا يشاركنا أيضا في إلقاء الحجارة وصب الزيت الحار على الجنود العثمانيين المهاجمين لقلعة الجزيرة. لكن كما قلنا كان الجيش العثماني يمتلك هذه المدافع العملاقة الهائلة، وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذه المدافع والرسالة الانكشارية تحطمت مقاومة الإسبتارية هؤلاء فرسان القديس جون، وطلبوا الاستسلام المشروط، فأعطاهم السلطان هذا الاستسلام الشرط، يعني استسلموا بشروط أنه لا يتعرض لحياتهم. وإن كان بعد ذلك الحقيقة هاجمهم الانكشارية أثناء خروجهم للمدينة، لكن استطاع السلطان أن يكفهم بعد أن قتلوا عدد كبير من الإسبتارية. هم طبعا بعد أن خرجوا من رودس توجهوا إلى جزيرة مالطة، وإذا تذكرون قلنا أنهم بغوا في جزيرة مالطة إلى وقت غزوها من قبل قائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت في السنة 13 بعد 200 للهجرة. إذن هذا النظام الرهباني الشرير الخبيث الذي نشأ كما قلنا في السنة 40 بعد 400 الهجرة في أيام المستنصر العبيدي، نشأ في القدس وكان له دورا كبيرا في أذية المسلمين في الحروب الصليبية. ثم قلنا بعد أن استولى الأشرف خليل على عكا خرجوا وتوجهوا إلى رودس وبقوا بها إلى أن طردهم منها السلطان المشرع، وتوجهوا إلى مالطا وبقوا بها إلى أن قضى عليهم نابليون في القرن الثالث عشر الهجري، وانتهى بذلك هذا النظام الرهباني الخبيث. نعم، أريد أيضا أن أتكلم ونواصل الكلام في سيرة السلطان سليمان المشرع، هذا السلطان الذي يعني ابتدأ يزين القصور الكثيرة له بالرسوم والصور محاكيا بذلك ملوك أوروبا في ذلك الوقت. قد يتساءل أيها الأخوة الكثير منا عن التكاليف المادية لهذه الحملات العسكرية. لا شك أنها تكاليف مادية باهظة، حملات هذه العسكرية كبيرة وضخمة وكثيرة، لا شك أن مثل ذلك مثل هذه الحملات تتطلب وجود الكثير من التجهيزات والأموال والنفقات. نعم، الدولة العثمانية أيها الأخوة دولة كانت تطبق نظام الإقطاع أو الإقطاع العسكري كما يسمى، لأن هي دولة إقطاعية. السلطان العثماني يقوم بمنح بعض الأراضي الزراعية للفرسان، ويقوم الفارس الذي حصل على الإقطاع بالإشراف عليه على هذا الإقطاع، وأيضا على المزارعين الذين يقومون باستئجار الأرض الممنوحة للفارس. هذا النوع من الفرسان الذين يمنحون مثل هذه الإقطاعات هم الفرسان السباهية، يسمون بالفرسان السباهية. وهم لا يأخذون أبدا أي راتب من الدولة، تكون مكافأتهم نظير مساعدتهم للدولة في معاركها. المكافأة هي هذا الإقطاع الممنوح لهم، ولا شك أن هذا الإقطاع يدر لهم مبلغا من المال بعد أن يبيعوا الغلة. هذا المبلغ من المال يكفي هذا الفارس الإقطاعي أن يعيش عيشة كريمة. الغلة هذه بعد بيعها يتم يعني تقاسمها مناصفة مع الفلاحين المستأجرين للإقطاع. قلنا أن هذا الإقطاع يستأجر من قبل فلاحين يجيدون فنون الفلاحة، والغلة تقتسم مناصفة بين الفلاحين وبين من يستأجر وبين مالك هذا الإقطاع. في حالة دخول الدولة في حرب مع أعدائها أو في حالة الاستعداد لحرب، وهذا هو حال الدولة العثمانية دائما كما تشاهدون جبهات كثيرة، دولة عسكرية لا شك، نقول في هذه الحالة الفارس السباهي هذا الممنوح له الإقطاع يلبي نداء الواجب، ما يتردد أبدا، ويلتزم أيضا بتقديم عدد من الفرسان بكامل الأسلحة والعتاد والتجهيزات، يقدم المعركة عدد من الفرسان مجهزين. هذا العدد من الفرسان المقدم من صاحب الإقطاع للجيش العثماني يعتمد على مساحة الإقطاع الممنوح لهذا الفارس السباهي. كلما كان الإقطاع غلته أكبر ومساحته أكبر، كلما كان العدد الذي يقدمه من الفرسان للمعركة أكثر. هذه الإقطاعات التي يمنحها السلطان تقع في ثلاثة أنواع، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع. هناك النوع الأول ويسمى تيمار، الإقطاع الأول هو إقطاع التيمار. التيمار هذا عبارة عن إقطاع صغير المساحة لا تزيد الغلة به عن 3000 أقجة. احنا تكلمنا عن الأقجة هذه، قلنا أنها عملة عثمانية وعملة عثمانية فضية. نعم، ويجب على صاحب هذا الإقطاع الذي يملك التيمار أن يقدم ما بين فارسين إلى 4 بكامل السلاح والعتاد. ثم هناك أيضا إقطاع يسمى زعامة، وهذا النوع من الإقطاعات الممنوحة من السلطان للفرسان المتميزين فقط، يعني ما يعطى هذا الزعامة إلا للفارس الذي تميز بالشجاعة وبالقوة وبالبلاء الحسن في المعارك. وصاحب هذا الإقطاع الذي يأخذ إقطاع زعامة يسمى بالزعيم، وغلة هذا الإقطاع إقطاع الزعامة قد تصل إلى 100,000 أقجة. في هذه الحالة على الفارس الزعيم أن يقدم فارسا عن كل 5,000 أقجة. إذن بهذه الحالة لو كان يعني الإقطاع الزعامة يغل غلة تصل إلى 100,000 أقجة، فعليه أن يقدم في هذه الحالة فارس عن كل 5,000 أقجة، وهذا يعني أنه يجب عليه الالتزام بتقديم 20 فارسا للمعركة، وهو طبعا يقودهم أيضا. إقطاع تيمار وإقطاع الزعامة هذان الإقطاعان يخضعان لتفتيش دوري من قبل دفتر دار. الدفتر دار كأنه يعني موظف الشؤون المالية. الدفتر دار هذا عندما يفتش على إقطاع الزعامة أو التيمار، هو يركز في تفتيشه على مدى الاهتمام من قبل صاحب الإقطاع بالخيول، يعني يركزون على العناية بالخيول، وهل هو هذا صاحب الإقطاع يهتم بتربية الخيول والعناية بها، لأن الدولة هذه تعتمد على سلاح الفرسان كثيرا، لذلك يجب أن تكون هذه الخيول في حالة جيدة وفي حالة استعداد للدخول في المعركة. الدفتر دار إذا لاحظ أن هناك إخلالا في هذا الجانب، جانب التربية والعناية بالخيول، فإذا كتب التقرير وأرسله إلى الدولة هناك قد يكون هذا التقرير سببا بسحب الإقطاع من صاحبه الممنوح لا. النوع الثالث من الإقطاعات هو إقطاع يسمى خاص، وهذا إقطاع كبير المساحة لا يخضع للتفتيش من قبل الدفتر دار، وهذا الإقطاع يمنح للولاة العثمانيين أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، وهو لا يتمتع بهذا الإقطاع في حالة نقله أو فصله من الخدمة. وبالنسبة لهذه الإقطاعات الثلاثة فإنها لا تورث بعد وفاة صاحبها، يعني الورثة ما لهم الحق في أخذ هذا الإقطاع، وإنما تؤول الملكية للسلطان العثماني. وهنا يجب أن أشير أيضا إلى أن هذه الإقطاعات لا تمنح إلا للفرسان من ذوي الأصول العثمانية، ومن يشك في أصله يسحب منه الإقطاع ويطرد من الخدمة. هناك أيضا نوع آخر من الإقطاعات يسمى الخواص همايون، كلمة همايون تعني سلطان، الهمايون يعني سلطان، والخواص همايون إذن هو القطاع الخاص بالسلطان، وهذا الخواص همايون قطاع يمتاز بكبر المساحة وبخصوبة الأرض. إذن هذه الإقطاعات أيها الأخوة مهمة جدا لتوفير المقاتلين للدولة العثمانية دون أن ترهق ميزانية الدولة بدفع الرواتب لهؤلاء الجنود. كل صاحب إقطاع يتعهد بتوفير عدد من الجنود، وبالتالي الدولة يكون عندها دائما يعني عدد من الفرسان جاهزين لا تصرف عليهم أبدا، إنما يساهمون في الحروب نظير هذه الإقطاعات الممنوعة. قد توفر هذه الإقطاعات في بعض الأحيان، يعني حدث في بعض حروب الدولة أنها يعني كانت هناك قوات كبيرة تقدر بمئتي ألف مقاتل جهزت وشكلت من أصحاب هذه الإقطاعات. إذن هذه الإقطاعات هي أحد أهم موارد الجنود للجيش العثماني. في أحيان كثيرة أيضا تلجأ الدولة العثمانية إلى نظام الالتزام. نظام الالتزام تقوم الدولة بإعطاء إحدى الشخصيات القوية ذات النفوذ الحق في جباية الضرائب من الفلاحين في قرية أو في بلدة زراعية أو أكثر، يعني قرية أو أكثر، وذلك طبعا أيضا يعطونها الحق في جباية هذه الأموال ويحددون مدة معينة لهذه الجباية، يعني يكون له الحق في الجباية في فترة زمنية محددة. الشخص هذا الذي يعني يدخل في نظام الالتزام يسمى الملتزم، وعادة يقوم هذا الملتزم شخصية ذات النفوذ بدفع مبلغ من المال للدولة بصفة مقدمة، يدفع مبلغا من المال مقدم إلى الدولة، يقدر هذا يتفق يقولون مثلا لو منحناك هذه الأرض لمدة سنة فيتوقعون أنه سوف يأخذ منها ضرائب أو غلات توازي مثلا مبلغ معين من المال، يقدر هكذا، فهو يقوم بدفع هذا المبلغ مقدما. وماذا يصنع أيها الأخوة؟ لا شك أنه بعد أن يدفع هذا المبلغ سوف يعني يمارس الكثير من الظلم على الفلاحين المساكين، إذ أن هذا الملتزم سوف يستخدم كل أسلوب لكي يستنزف موارد الفلاحين، وذلك حتى يسترد ما أعطاه للدولة أضعافا مضاعفة. الأحداث في عهد السلطان سليمان المشرع أحداث كبيرة لا شك، حدث في شهر ذي القعدة من السنة 32 بعد 900 للهجرة، وبالتحديد في اليوم 21 من ذي القعدة من هذه السنة، أن التقت الجيوش العثمانية كان يقودها السلطان سليمان المشرع مع الجيوش المجرية بقيادة لويس ملك المجر، ودارت معركة كبيرة جدا في وادي موهاكس، واندفع فرسان المجر الأقوياء جدا المدرعين، كانوا من خيرة فرسان العالم في ذاك الوقت، اندفعوا مخترقين الصفوف العثمانية وتمكنوا من هزيمة الصفوف الأولى للقوات العثمانية، ثم أيضا هزموا الصفوف الثانية، وبعد ذلك وصلوا للصف الثالث وبه السلطان ويحيط به الانكشارية، وهم كما قلنا من قوات المشاة، ومعهم سلاح المدفعية الرهيب الذي كانوا يجدون استخدامه. وفي اللحظة المناسبة أصدر السلطان أوامره بإطلاق النار، فأطلقت المدفعية قذائفها بسرعة غريبة وبتواتر عجيب من قبل هؤلاء الذين يجدون استخدامها، كانوا في غاية الشجاعة كما قلنا، هؤلاء الكشارية غاية الشجاعة والكفاءة، وكان لهذا النظام في إطلاق المدفعية أثر كبير، حيث دب الخلل ووقع الرعب في قلوب المجريين وتساقطوا قتلى في ميدان المعركة، وانطلق بعد ذلك الانكشارية يمزقونهم، وقتل الملك لويس ملك المجر في هذه المعركة. بعد ذلك قام أهالي مدينة بود، وبود هذه مدينة قديمة تقع على نهر الدانوب اللي هي بودابست الآن، وتقابلها تقابل مدينة بود مدينة بوست، ويربط بين بود وبوست جسر، إذن هي بودابست عاصمة المجر الحالية. أقول أرسل أهالي مدينة بود وهي كانت عاصمة المجر مفاتيح مدينتهم إلى السلطان العثماني سليمان المشرع، فدخل المدينة في السنة 32 بعد 900 الهجرة، بعد أن انتصر في هذه المعركة معركة موهاكس الشهيرة، ويسميها البعض معركة موهاكس الأولى لأن هناك بعد ذلك معركة موهاكس الثانية. وقام هناك بتعيين أمير ترانسلفانيا، عينه ملكا على المجر، كان اسمه الأمير جان زابولي. فرديناند بعد ذلك ملك النمسا حاول في أخريات سنة أو السنة 34 بعد 900 الهجرة، حاول أن يحتل المجر، فسار له مرة أخرى السلطان العثماني سليمان المشرع بجيوش كبيرة، وفر فرديناند إلى فيينا عاصمة النمسا، وهناك تبعته الجيوش العثمانية الكبيرة، وضرب السلطان ضرب الحصار حول مدينة فيينا الكبيرة، أكبر مدن الدنيا في ذلك الوقت. في السنة 37 بعد 900 الهجرة قام بمحاصرة فيينا، وقام بقصفها بالمدفعية بعد أن شدد عليها الحصار، ولكنه لم يتمكن من افتتاح المدينة، وذلك كما يقولون بسبب الدفاع المستميت من قبل المحاصرين داخلها، وكذلك لأن الذخائر ذخائر المدفعية بالذات القذائف نقصت لبعد العثمانيين عن بلادهم، وأيضا لأنهم خشوا اقتراب الشتاء، والشتاء في أوروبا كما تعرفون لا يصلح للعمليات العسكرية. وهذه هي المرة الأولى التي يعود بها السلطان المشرع خائبا من إحدى حملاته العسكرية. في غرة محرم أيضا السنة الأولى بعد 400 الهجرة، تمكن الوزير العثماني الأول ويوازي رئيس الوزراء أو السادة الأعظم كما سوف نتكلم بعد ذلك، نقول تمكن الوزير العثماني الأول إبراهيم باشا من دخول مدينة تبريز بالقوات العثمانية، ولم تصادفه مقاومة أبدا، قواتهم كانت كبيرة، وهذا هو يعتبر الدخول الثاني لهذه المدينة. الدخول الأول لما انتصر سليم الأول على إسماعيل الصفوي في معركة شالديران كما قلنا قبل ذلك، وبعد ذلك وصل السلطان العثماني سليمان المشرع في صفر من تلك السنة إلى مدينة تبريز ودخلها، وأيضا واصلت قوات السلطان سليمان المشرع بقامت بمطاردة قوات الشاه طهماسب شاه الفرس الذي فر، ولكن القوات العثمانية يعني لم تستطع أن تلقي القبض عليه. ثم بعد ذلك توجه السلطان المشرع إلى بغداد ودخلها، وعاد بعد ذلك لإسطنبول بعد أن مر بتبريز، وتمكن السلطان، تكلمنا عن الأعمال التي قام بها في بغداد لما دخلها، وقلنا أنه جدد أو بنى قبر الإمام أبي حنيفة مرة أخرى. وعلى كل حال بعد هذه الحملة العسكرية في بلاد فارس والعراق، عاد السلطان المشرع إلى إسطنبول العاصمة في رجب من السنة 42 بعد 900 للهجرة. أيضا في أوائل شهر فبراير من السنة 36 بعد 500 والألف الميلاد، وهذا يوازي السنة 42 بعد 900 الهجرة، وقعت معاهدة بين الدولة العثمانية وفرنسا، ومنحت فرنسا بموجب هذه المعاهدة بعض الامتيازات القنصلية مثل تلك التي كانت قد أعطيت البندقية. هذه المعاهدات كما قلنا كانت من العوامل الهامة التي تسببت في انهيار الدولة العثمانية في عصور ضعفها العصور المتأخرة. هذه المعاهدات أو المعاهدة التي عقدت بين فرنسا والدولة العثمانية أعطت الفرنسيين الحق في التجول والزيارات البحرية والتجارة مع البلاد العثمانية، وأصبح أيضا القنصل الفرنسي في إسطنبول والإسكندرية حق التحاكم بموجب القوانين الفرنسية لما تكون القضية بها طبعا أحد الرعايا الفرنسيين. أيضا في السنة 55 بعد 900 للهجرة، سار السلطان سليمان المشرع بقواته الكبيرة ودخل مدينة تبريز، وهذا هو الدخول الثالث لهذه المدينة. دخل تبريز طبعا بعد أن هزم القوات الصفوية، ثم بعد أن تمكن من هزيمتهم ودخول العاصمة عاد مرة أخرى إلى عاصمته إسطنبول في السنة 56 بعد 900 للهجرة. ماذا نلاحظ أيها الأخوة؟ الدولة الصفوية هذه كانت من أخبث الدول على الإطلاق. الدولة العثمانية كانت تجاهد الصليبيين الأرثوذكس والكاثوليك في أوروبا، وهذه الدولة الصفوية القذرة تفتح الجبهات ضد الدولة العثمانية. يعني كان جهاد الصفويين ضد العثمانيين. ما سمعنا أن إسماعيل الصفوي هذا مثلا حارب الدول الأوروبية، بل إن إسماعيل الصفوي هذا كان له المشروع الكبير، هو مشروع الدولة الشيعية الكبرى التي تمتد من أفغانستان وإيران والعراق وسوريا. هذه الدولة المشروع هذا الكبير الذي كان يفكر به، يعني أغرى به البرتغالي أغرى به البرتغاليين في ذلك الوقت. قال لهم تهاجمون مصر عن طريق البحر الأبيض المتوسط، وأنا أزحف بقواتي إلى الشام، نأتي إلى مصر إلى الشام. يعني يريد أن يسقط مصر، يعطيها لقمة سائغة للبرتغاليين على أن يعني يسهلوا له ضرب المماليك. الشام في ذلك الوقت أيها الأخوة كان خاضعا للدولة المملوكية في مصر، والصفوي يريد أن تكون له أيضا منافذ بحرية على البحر الأبيض المتوسط، فهو الآن يكون عنده الخليج العربي، وتمتد المملكة من أفغانستان مرورا بإيران وأجزاء أيضا من تركيا. كما قلنا حاول أن يثير القلاقل في الأناضول عندما أمر القيزيل باش بقيادة شاه قولو بأن يقوموا بهذه القلاقل، وتمتد هذه المملكة إلى العراق، ومن العراق طبعا تمر إلى بلاد الشام إلى أن يصل إلى سواحل سوريا على البحر الأبيض المتوسط. لذلك تخاضر هو مع البرتغاليين، ولكن في ذلك الوقت الله سبحانه وتعالى سلم من تنفيذ هذا المخطط. والدولة العثمانية كانت في قوتها، وهيأ الله سبحانه وتعالى لها السلطان سليم الأول، هذا السلطان الدموي العنيف جدا، فاستطاع أن يدمر كل مخططات الصفوي ويلحق به هزائم عظيمة، بل ويدخل إلى عاصمته ويحطم آمال الصفوي. لكن نشاهد بعد ذلك أيضا أن أحفاد الصفوي هذا يفتحون جبهات خطيرة جدا ضد الدولة العثمانية التي كانت مشغولة في جهادها لأمم أوروبا النصرانية في ذلك الوقت. إذن هذه حقيقة بعض الأحداث الهامة في حياة سليمان المشرد. من الأمور التي يعني ما يخلو منها كتاب يتكلم عن سيرة السلطان المشرع سليمان المشرع، وحتى عن تاريخ الدولة العثمانية، نشاهد ذكر روكسلانا. من هي هذه روكسلانا أو روكسلانا؟ روكسلانا هذه فتاة يهودية رائعة الحسن، أهداها تتار القرم إلى السلطان سليمان المشرع، وكانت تسمى خرم، خرم تعني الباسمة، والغربيون يطلقون عليها اسم روكسلانا أو روكسلان. وهذه افتتن بها السلطان سليمان المشرع، بل حتى أنه يعني لما أهديت له ما قام يقود الحملات العسكرية، قلنا أنه قاد 13 حملة عسكرية قبل ذلك بنفسه، وبعد أن أهديت له روكسلانا هذه أخلد إلى الراحة ودع، وأخذ يكثر من الاختلاء بهذه الجارية الحسناء، وزادت مكانة هذه الجارية روكسلانا أو خرم عند السلطان بعد أن أنجب منها السلطان ولده الأمير سليم، ولذلك كبرت منزلة خرم أو روكسلانا في البلاط العثماني. وهذه أخذت تخطط، هذه الجارية المجرمة أخذت تخطط وتدبر مكيدة لكي تزيل الابن البكر للسلطان وهو الأمير مصطفى، تريد أن تزيله من ولاية العهد حتى تعين ابنها سليم في ولاية العهد. استغلت فرصة وفاة الصدر الأعظم إياس باشا، فبذلت كل الجهود عند السلطان ونجحت في تعيين رستم باشا. رستم باشا هذا لقيط كرواتي تدرج في الدولة، طبعا دخل في الإسلام، تدرج في الدولة المناصب الإدارية في الدولة إلى أن يعني تمكنت هذه من تعيينه في منصب الصدارة. وبالتالي أصبح هذا رستم باشا من صنائعها. وأيضا أقنعت بعد ذلك السلطان العثماني سليمان المشرع بأن يزوج ابنته منها، كانت لها ابنة من السلطان، أقنعته بأن يزوج ابنتها من السلطان لرستم باشا. كما تعرفون ذكرت أنا قبل ذلك أن السلاطين العثمانيين ما يهتمون بمسألة النسب والأصل كما هو الأمر عند العرب، العرب يهتمون بهذه المسألة اهتماما كبيرا، فهم هناك يعتمدون على كفاءة الرجل وعلى منصبه، ما يهتمون كثيرا بنسبه. يعني الشرط أن يكون عثمانيا، هذا أهم شيء، أن يكون عثمانيا هذا هو أهم شيء عندهم. وبعد ذلك طبعا لما تزوج هذا رستم باشا من ابنة السلطان، وأيضا أصبح داماد صهر الآن، وكذلك هو الآن في الصدارة العظمى، ابتدأت بتنفيذ مؤامرتها الكبيرة وأسرت إلى رستم باشا بما كان يعتمل في قلبها. هذا طبعا الصدر أعظم رستم باشا، استغل الأحداث التي كانت تجري بين الفرس والدولة العثمانية، وهذه الحروب ما انقطعت أبدا بين الفرس والدولة العثمانية، وكانت هناك حملات عسكرية في السنة 60 بعد 900 الهجرة، وعلى رأس هذه الحملات كان الأمير مصطفى يقود هذه القوات العثمانية الكبيرة. فهذا رستم باشا كتب للسلطان سليمان المشرع يقول بأن الأمير سليم يعتزم أن يغتصب الملك منك، وهو يحرض الانكشارية على عزلك، ويريد أن يكون سلطانا، وهو يريد أن يقتدي بما فعله جده السلطان سليم الأول مع أبيه بايزيد. هذه المسألة جعلت السلطان سليمان المشرع يغضب ويعني يشك في نوايا ابنه البريء. وفي الوقت نفسه طبعا أخذت روكسلان تحرض السلطان على ولده مصطفى، ويعني بعد أن تمت خيوط المؤامرة ارتحل السلطان سليمان المشرع برجاله وتوجه إلى بلاد فارس حيث ترابط الجيوش العثمانية هناك. ولما وصل إلى المعسكر، معسكر القوات العثمانية، استدعى الأمير مصطفى، وأول ما دخل عليه في سرادقه، وكان ذلك في 12 من شوال من السنة 60 بعد 900 الهجرة، أمر الجنود بقتله، فقتل الولد الأمير مصطفى، الولد الأكبر للسلطان ولي العهد، قتل فلحة، أمر بخنقه فخنق. هذه الخليفة أيضا لم تكتفي بهذه المؤامرة، بل أرسلت إلى مدينة فرصة بعض أعوانها لكي يقتل الطفل الرضيع ابن مصطفى، قتلت حتى الطفل الرضيع ابن مصطفى لكي يخلو لابنها الجو. لا شك أنها مؤامرة دنيئة جدا. الانكشارية طبعا لما عرفوا ما حدث للأمير مصطفى كانوا يحبونه كثيرا، ثاروا وطلبوا من السلطان أن يقتل رستم باشا، ولكن السلطان طبعا لكي يخفف من غضب الانكشارية اكتفى بعزل رستم باشا، وعين أحمد باشا مكانه في الصدارة العظمى. ولكن الماكرة هذه روكسلان الخبيثة تمكنت بعد ذلك من إقناع السلطان بقتل أحمد باشا فقتله، وأعيد رستم باشا للصدارة العظمى مرة أخرى. هذه روكسلان طبعا هلكت بعد ذلك، لكن قبل أن تهلك أيضا دبرت مكيدة جديدة لبايزيد الابن الآخر للسلطان سليمان المشرع، وهذا بايزيد حرضه لالا مصطفى. لالا مصطفى هو مربي الأمير سليم ابن روكسلان، قام بتحريض بايزيد على الثورة على والده، وبالفعل قام بايزيد بالتمرد، فأرسل له السلطان سليمان المشرع قوات عثمانية كبيرة بقيادة الوزير محمد باشا صقلو، وصقلو تعني ذو اللحية، لكي يحارب بايزيد ومن معه والذين كانوا يساهمون في هذا التمرد. ونعم تمكن الوزير محمد باشا من هزيمة بايزيد بالقرب من قونية في السنة 68 بعد 900 الهجرة، وفر بايزيد إلى إيماسيا ومنها إلى بلاد فارس، والتجأ هو وأولاده عند السلطان أو عند الشاه الفارسي طهماس الشاه الصفوي، وهذا طهماس طبعا غدر بهم وسلمهم بعد ذلك لرجال السلطان سليمان المشرع فقتلوهم جميعا في مدينة قزوي. هذا السلطان أيضا سليمان المشرع قام بخنق حفيده ابن بايزيد وهو طفل رضيع أيضا في بورصة. إذن هذه أحداث لا شك أنها أحداث دموية تثير الذعر أيها الأخوة. إذن في نشاهد أيضا في أخريات حياة هذا السلطان، الحقيقة أنه انغمس كثيرا في ملذاته، وأن كانت ملذات يعني مشروعة، لأن هذه روكسلانة تعتبر زوجة من زوجات السلطان، ولكنها لعبت دورا كبيرا في محاولة تنصيب ابنها الأمير سليم لكي يكون وليا لعهد الدولة. في 20 من صفر من السنة 74 بعد 900 الهجرة، كان ذلك يوافق 5 من سبتمبر شهر 9 من السنة 66 بعد 500 الميلاد، توفي السلطان سليمان المشرع عن 74 سنة، وكانت مدة ملكه 46 سنة. وهذا السلطان سليمان المشرع اشتهر واكتسب اسمه من التشريعات التي وضعها لتنظيم الدولة العثمانية، حيث قام بإدخال بعض التعديلات والتغييرات في نظام العلماء ونظام المدرسين. هذا النظام، نظام العلماء والمدرسين، كان قد وضعه السلطان محمد الفاتح، وبهذه التشريعات جعل السلطان سليمان المشرع أكبر وظائف العلمية هي وظيفة المفتي أو شيخ الإسلام. وهذا السلطان أيضا قسم جيش الإنكشارية إلى 3 فرق، وعند وفاته كان عدد القوات العثمانية 300,000 مقاتل. لا شك أن هذا عدد جبار ومخيف، يرينا مدى قوة الدولة العثمانية في ذلك. بوفاة السلطان سليمان المشرع في السنة 74 بعد 900 الهجرة انتهى العصر الأول للدولة العثمانية، وهو عهد القوة والازدهار. الدولة العثمانية دخلت بعد ذلك في عهد السلاطين الخاملين، يسميهم أحد المؤرخين سلاطين التنابلة، الذين لم يكونوا أبدا مؤهلين لقيادة هذه الدولة الإسلامية الكبيرة، لأنهم انغمسوا في اللهو والمجون مع الجواري في الخلوة همايون. بعد وفاة السلطان سليمان المشرع تولى عرش السلطنة العثمانية ابنه السلطان سليم الثاني ابن روكسلان، وهذا السلطان الجديد سليم الثاني لم يمكنه الإنكشارية من دخول القسطنطينية إلا بعد أن صرف العطيات الضخمة. القسطنطينية هي إسطنبول طبعا، أقول لم يمكنوه من دخول هذه المدينة إلا بعد أن صرف لهم العطيات الضخمة. وهذا السلطان كان ضعيفا مخنثا يلقب بالسكير، واعتزل رياضة الصيد والقنص وهي رياضة السلاطين في ذلك الوقت، ما كان أبدا لائقا للحكم، كان يثير اشمئزاز هذا السلطان. في عهده أيضا تمكن عثمان باشا القائد العثماني من قمع ثورة قامت باليمن بقيادة السلطان الشريف مطهر بن شرف الدين يحيى، ودخل هذا القائد عثمان باشا إلى صنعاء في السنة 76 بعد 900 للهجرة. نسيت أن أخبركم أو أخبرتكم قبل ذلك أنه لما توفي السلطان المشرع كانت مساحة الدولة العثمانية تناهز 13 مليون كيلومتر مربع. لكم أن تتخيلوا هذه المساحة وحجم الدولة العثمانية حتى نعرف عظمة هذه الدولة الإسلامية الكبيرة. في جماد الأول من السنة 79 بعد 900 الهجرة دخل الأسطول العثماني في معركة كبيرة مع أسطول صليبي يضم قوات إسبانية وقوات من البندقية أو فينيسيا وقوات فرنسية وقوات نمساوية أيضا، وأيضا قوات من جزيرة مالطا. حيث يقيم الفرسان الإسبتارية كما قلنا. وتعرض الأسطول العثماني لهزيمة كبيرة جدا، وفرح البابا بيوس الخامس فرحا عظيما لهذه الهزيمة. وطبعا أرسل إلى الشاه طهماس، أرسل البابا الكاثوليكي إلى الشاه طهماس الراصدي ملك فارس، أرسله يخبره بأنباء هذا الانتصار الكبير، ويقول له أنك لن تجد أبدا فرصة أحسن من هذه الفرصة لكي تهاجم الدولة العثمانية. وكذلك أرسل يحرض ملك الحبشة الصليبي وإمام اليمن الزيد، يحرضهما على الدولة العثمانية، ولكن هذا البابا الخبيث بيوس الخامس هلك، وخلفه البابا غريغوريوس الثالث عشر. ثم في شعبان السنة 82 بعد 900 الهجرة توفي هذا السلطان سليم الثاني، وخلفه على عرش السلطنة ابنه السلطان مراد الثالث، وهو 12 سلاطين بني عثمان. مراد الثالث هذا أيها الأخوة ابتدأ حكمه بإصدار أمرا بعدم شرب الخمر، وكان قد شاع شرب الخمر في أيام السلطان سليم الثاني، ولكن الإنكشارية تمردوا لصدور مثل هذا القرار، فاضطر السلطان لنقض الأمر هذا. ثم قام السلطان بعد ذلك بقتل إخوته الخمسة ليأمن على ملكه، وفي عهده زادت فتن الإنكشارية وفسادهم وشرورهم، وكانوا قد بلغوا في الفوضى مبلغا كبيرا، إذ أنهم أخذوا يقتلون الولاة ويعزلون الحكام، وذلك بسبب طبعا ضعف السلاطين العثمانيين. كذلك أمر السلطان في السنة 87 بعد 900 الهجرة بقتل الوزير محمد باشا صقلو، وفي عهده جددت الامتيازات التجارية أيضا مع فرنسا والبندقية التي كانت قد عقدت قبل ذلك كما تكلمنا، وأضيف عليها أيضا لما جددت بنود أخرى كثيرة لصالح البندقية وفرنسا. أيضا إنجلترا حصلت على بعض الامتيازات التجارية. ثم في السنة الثالثة بعد 1000 الهجرة توفي السلطان مراد الثالث الذي كانت له أيضا حروب كثيرة وكبيرة مع الفرس، وتمكنت قواته من دحرهم ودخول تبريز للمرة الرابعة. السلطان مراد هذا كان شاعرا يعني يحب فرض الشعر وسماع الشعر، وأيضا كان ميالا لاقتناء الجواري الحسان حتى ضعف في الخلوة همايون، والخلوة همايون سوف أتكلم عنها بعد في مناسبة أخرى. وطبعا أخذ يعمل كثيرا بمشورة الجواري، ويعني تفوقت عنده أو بلغت عنده مبلغا كبيرا جارية من البندقية اسمها بافو، وسميت تسميها الرواية الإسلامية صفية. صفية هذه هي أم ولده محمد ابن السلطان مراد الثالث، كانت جميلة جدا وكان يحبها ويستمع لها. هذه الجارية صفية أو بافو التي من جزيرة البندقية تدخلت كثيرا بسياسة الدولة الخارجية، وساعدت الفينيسيين أو البنادقة أبناء جلدتها. في عهد هذا السلطان أيها الأخوة السلطان مراد الثالث بلغت مساحة الدولة 20 مليون كيلومتر مربع، 20 مليون كيلومتر مربع، وهو أقصى اتساع في مساحة الدولة العثمانية. لا شك أيها الأخوة أنها دولة إسلامية كبيرة، 20 مليون كيلومتر مربع هو أقصى اتساع لهذه الدولة. على كل حال أنا أريد أن أتوقف هنا أيها الأخوة على أن أكمل معكم إن شاء الله في الحلقة الرابعة، وجزاكم الله خير. الحلقة الرابعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أخواني نرحب بكم في الحلقة الرابعة في الدرس الرابع من سلسلة دروس في التاريخ السياسي الإسلامي، وهذه هي كما قلنا الحلقة الرابعة من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. والحلقة الثالثة لا تنكرون كانت مخصصة للسلطان سليمان المشرع أقوى السلاطين العثمانيين على الإطلاق، وكانت في عهده أحداث كبيرة تكلمنا عنها بالتفصيل. وتوقفنا في الحلقة الثالثة الحلقة الماضية عند وفاة السلطان مراد الثالث الذي قلنا أنه توفي في السنة الثالثة بعد الألف للهجرة، وخلفه في عرش السلطنة ابنه السلطان محمد الثالث، وهو ابن صفية أو بافو الجارية البندقية أو الفينيسية. هذا محمد الثالث فور أن تولى عرش السلطنة قام بقتل إخوته 19، قتل 19 أخا أخوانه في جريمة مروعة وقبل أن يدفن والده السلطان، ولذلك حفر 20 قبرا ودفن بهم السلطان الراحل وأبنائه 19 تحقيقا لنزوة هذا محمد الثالث حتى لا ينافس أحدا في حكم السلطنة العثمانية. وهذا السلطان كما تعرفون ورث سلطنة كبيرة أو دولة أو إمبراطورية هائلة مساحتها 20 مليون كيلومتر مربع كما قلنا، لكن انظروا كيف يبتدئ يعني الحكم لما تولى هذه السلطنة. هنا طبعا يدب الخور والضعف في جسد هذه الدولة العملاقة. وهذا السلطان أيضا انتهج سياسة والده السلطان مراد الثالث، إذ أنه لم يكن يخرج لقيادة القوات المسلحة العثمانية في حملاتها العسكرية الكبيرة، وترك أمور الدولة وشؤونها بيد الوزراء، فأفسدوا في الأرض وباعوا المناصب المدنية والعسكرية، وتوالت الهزائم على الجيوش العثمانية أمام الأعداء. أدرك السلطان محمد الثالث خطأ هذه السياسة، فقام بعد ذلك بقيادة الجيوش بنفسه، ولذلك دبت الحماسة في نفوس الجنود، خاصة وأنهم يقاتلون تحت راية السلطان العثماني خليفة المسلمين، دبت في نفوسهم الحماسة، وتوجه السلطان بقواته الكبيرة إلى بلغراد، واستطاع أن يسحق الجيوش النمساوية والجيوش المجرية في موقعة كيرزت التي حدثت في السنة الرابعة بعد الألف للهجرة، وتمكن أيضا من فتح قلعة أرلو الحصينة. هذه أرلو قلعة منيعة جدا، ما تمكن حتى السلطان سليمان المشرع من اقتحامها، حاول أن يقتحمها ويحتلها السلطان سليمان المشرع في السنة 63 بعد 600 الهجرة، لكنها عصت عليه. ونشاهد هنا السلطان محمد الثالث بعد أن تاب إلى رشده وأخذ يقود الجيوش العثمانية تمكن من فتح هذه القلعة المنيعة. في عهد السلطان محمد الثالث أيضا حدثت ثورة قام بها رجل اسمه قرة يازيجي، قرة تعني الأسود أو الأسمر، قرة يازيجي هذا، قرة يازيجي هذا هو قائد إحدى فرق العلوفجي. العلوفجي هذه فرق مرتزقة تساند الإنكشارية، وعلوفة من يعني بمعنى أنها تأخذ العلوفة مثل ما نقول العلف، لكن ليس العلف إنما تأخذ يعني نظير مساعدتها القوات العثمانية، تأخذ مبالغ وتأخذ أيضا توفر لها الغذاء والكساء والطعام، وأيضا مبالغ معينة نظير مساعدتها للقوات العثمانية وهو مخصصة لمساندة الجيوش الانتشارية. فهذا قرة يازجي قام بثورة الحقيقة استنفذت الجهد الكثير من الدولة العثمانية، لكن تمكنوا بعد ذلك من القضاء على هذه الثورة العسكرية التي أحدثت ضعفا وخللا في النظام العسكري العثماني. أيضا جنود السباح أو فرسان السباح، قلنا أنهم من الفرسان الإقطاعية الذين يمنح لهم التيمار كما تذكرون، قاموا بتمرد كبير في إسلامبول. هذا التمرد كاد أن يطيح بالسلطان محمد الثالث، ولكن السلطان أطلق عليهم الإنكشارية فبطشوا بالسباح وهزموهم وسحقوهم. وهذه يمكن أهم الأحداث التي حدثت في عهد السلطان العثماني الثالث عشر محمد الثالث. هذا السلطان الذي توفي في 12 من رجب من السنة 12 بعد الألف للهجرة. أتى على عرش السلطنة بعد وفاة محمد الثالث، ابنه السلطان أحمد الأول تولى عرش السلطنة، وهذا السلطان لم يأمر أبدا بقتل أخيه، ولكنه أمر بأن يحجز في القفص أو في المقصورة التي تكلمنا عنها قبل ذلك، فحجز في المقصورة هذه بين الخدم والجواري والمخصيين. وكان عمر السلطان أحمد عندما تولى الخلافة 14 عاما. نشاهد الآن الحقيقة مظاهر الضعف في الدولة العثمانية، أن هذه أول مرة يتولى عرش السلطنة أمير بهذه السن الصغيرة، أمير قاصر لا شك في ذلك الوقت، أو سلطان قاصر. في عهده أيضا حدثت عدة ثورات في أنحاء الدولة العثمانية الكبيرة، منها ثورة جان بولاد، بولاد تعني فولاد، وهذا رجل كردي قام بهذه الثورة. وأيضا حدثت ثورة فخر الدين المعني وهو درزي في جبل لبنان، ولكن الوزير الفذ مراد باشا قيوجي، يلقب بقيوجي هذا مراد باشا، تمكن من التصدي للثائرين رغم أنه يعني كان قد تجاوز 80 من عمره، فتصدى للثوار بقوة وسحق تمردهم وانتصر على فخر الدين المعني وعلى جان بولاد الكردي أيضا. ثم أنه اختفى أثر جان بولاد وفخر الدين المعني، واختفيا في بادية الشام، وفي البادية طبعا من الصعب أنك تتبع من يسير هناك، حيث الصحراء الحارة القاحلة وأماكن الاختفاء تكون كثيرة على جيش نظامي ما يستطيع أن يطارد هؤلاء الفارين. ثم بعد ذلك سافر جان بولاد إلى إسطنبول وأظهر الخضوع والطاعة للسلطان أحمد الأول، فعفى عنه وعينه واليا على أنقرة. أنقرة لم تكن كبيرة في ذلك الوقت أبدا. أيضا من ضمن الذين قاموا بالثورة في عهد السلطان أحمد الأول رجل اسمه أحمد بيك، لكنه هذا بعد أن قبض عليه قتل وتفرق جمعه، وكان ذلك بالقرب من قونية، قونية في الأناضول. في السنة 17 بعد الألف الهجرة أيضا انتصر الوزير القدير هذا مراد باشا على من بقى من العصاة بقرب مدينة وان، هذه تقع في جنوب شرق الأناضول، وتمكن من قتل آخر الزعماء الثوار في السنة التالية، السنة 18 بعد الألف الهجرة، وهو يوسف باشا. يوسف باشا هذا كان قد استقل بأقاليم منتيشة وآيدين وصاروخان، استقل بهذه الأقاليم، لكن تمكن الوزير مراد باشا من سحقه والقضاء عليه، وبذلك عاد الاستقرار للدولة. ولقب الوزير مراد باشا نتيجة لهذه الجهود العسكرية البارزة، لقب بسيف الدولة. الشاه عباس الصفوي هنا الملقب بالكبير، وهو من أقوى الحكام الإيرانيين أو الشاهات الصفويين، انتهز طبعا هذه القلاقل وهذه الثورات والتمردات الكثيرة التي حدثت في الدولة العثمانية، وقام باحتلال تبريز وأيضا مدينة وان وغيرها من المدن. ولما تولى نصوح باشا الصدارة العظمى، قلنا هذا مراد باشا كان كبيرا في السن، ما كان يقضي على هذه الثورات، كان قد تجاوز 80 من عمره، فأتي الآن نصوح باشا هذا تولى الصدارة العظمى، قام بعقد معاهدة مع الدولة الصفوية، هذه عقدة في السنة 21 بعد الألف للهجرة. الدولة طبعا انهكتها هذه الثورات والتمردات، فكان من المصلحة أن تعقد هذه المعاهدة مع الدولة الصفوية الفارسية. وطبقا لهذه المعاهدة تنازلت الدولة للفرس عن جميع الأقاليم والبلدان وكل القلاع والحصون التي فتحها العثمانيون منذ عهد السلطان سليمان المشرع، بما في ذلك مدينة بغداد. وهذه أول معاهدة تتنازل فيها الدولة العثمانية عن المكتسبات التي حققتها في الميادين العسكرية. إذن هذا يرينا أيها الأخوة مدى خطورة الثورات أو التمرد هذا إذا حدث أو الثورات إذا حدثت تعصف لا شك في الدولة. يعني الاستقرار أيها الأخوة من العوامل الطيبة جدا لنمو الدول، لكن التمردات والفتن هذه تعصف بالدولة. إذن كل هذه الجهود الكبيرة التي بذلت في عهد السلاطين الأقوياء، نشاهد أن هذه الثورات التي حدثت نتيجة لتقاعس السلاطين العثمانيين وانغماسهم في الملذات والملاهي، هذه الثورات والتمردات التي حدثت نتيجة لضعف هؤلاء السلاطين كلفت الدولة الشيء الكثير.